أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عند الحد. أما بعد، فنبدأ في المنصوبات. انتهينا من المرفوعات. والمنصوبات يقول الشيخ: باب منصوبات الأسماء، يعني أنه في هذا الباب سيتحدث عن الأسماء المنصوبة. والمنصوبات فضلات غالبا، لأن كنا بأن الكلمة في التركيب إما فضلة وإما عمدة. الفضلة ما يصح الاستغناء عنها غالبا، لماذا قلنا غالبا؟ لأن من الفضلات ما يفسد الكلام بحذفها. فبقول الشاعر ليس الميت ليس من مات فسراها بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ليس من مات فسراها بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أو نسيت البيت على كل حال. فإذا قلت مثلا على سبيل المثال: من ضربت، فإذا قلت ضربت في الجواب، ضربت بحص المفعول يفسد الكلام، أقول من ضربت. فإذا قلت ضربت، أنت هنا حدثت المفعول، أليس كذلك؟ المفعول هنا عمدة لا بد من ذكره، وفضلة فضلة، ولكن بحكم العمدة، لأنك إذا حذفت يفسد الكلام. أنا قلت من ضربت، تقول ضربت زيدا أو ضربت عمرا، ولكن إذا قلت ضربت فسد الكلام. فهمت؟ إذا الفضلة قد يكون لها حكم العمدة. الفضلات منصوبات، وليس كل منصوب فضلة. المنصوب قد يكون عمدة وقد يكون فضلة. فضلة كالمفعول به، عمدة كاسم إن وكخبر كان، وكمفعولين ظلمت وأخواتها. الشيء يتحدث هنا عن المنصوبات من الأسماء، يعني عن الأسماء المنصوبة. الاسم متى يكون منصوبا في كلام العرب؟ هذه المواضع التي سيتعرض لها هي المواضع التي توجد فيها الأسماء منصوبة. والنصب علم المفعولية، قلنا بأن الرفع علم الفاعلية، أليس كذلك؟ إن علامة كون الاسم فاعل أو ملحقا بالفاعل. أما النصب فعلامة كون الاسم مفعولا أو ملحقا بالمفعول. ما معنى ذلك؟ يعني أن المفعول به منصوب، وكذلك المصدر وهو مفعول مطلق، وكذلك ظرف الزمان وظرف المكان وهما مفعول فيه، وكذلك المفعول معه، وكذلك المفعول من أجله. هذه هي المفاعيل، يعني أحكامها النصب، كما أن أحكام الفاعل النصب أيضا. وما ألحق بمثل بالمفعولات يكون أيضا منصوبا. فمثلا الحال ليس مفعولا ولكن ملحق بالمفعول. كيف ألحق بالمفعول؟ أنه فضل يأتي بعد تمام الكلام فألحق بالمفعول. التمييز ليس مفعولا به ولكنه فضل يأتي بعد تمام الكلام، فألهك أيضا بالمفعول. إذن كما أن الرفع علامة الفاعلية، وقلنا بأن الفاعلية يعني تشمل الفاعل وما ألهك بالفاعل، كذلك النص علامة المفعولية وما ألهك بالمفعول. لماذا كان الرفع علامة للفاعلية والنصب علامة للمفعولية؟ لأن الفاعل قليل، قليل جدا، فأعطي الرفع لأن الرفع فقير، لأن علامته ضمة وما ناب عنه، والمفعول به كثير جدا، فأعطي النصب، وعلامة النصب الفتحة، والفتحة أخف الحركات، أخف الحركات. يقول الشيخ المفعولات المنصوبات 15، يعني أن الاسم يكون منصوبا في 5 مواضع. إذا الأول المفعول به، يعني المفعول به يكون منصوبا، تقول ضربت زيدا، زيدا ضربت، ضرب عمرا زيد، المفعول به يكون منصوبا. والمصدر، والمصدر بالمصدر المفعول المطلق، وعبر عنه بماذا؟ بالمصدر، لأن الأصل فيه أن يكون مصدرا، ولكن لو كان يأتي غير مصدر تقول ضربته صوتا، صوت هذا ليس مصدرا، ولكنه نائم مناب المصدر، نائم مناب المصدر. تقول شكرا، لا تقول جزيء، تقول في قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، كل ليس مصدرا ولكن أضيف إلى المصدر. تقول أحببته حبا، تقول أحببته حب الخير، حب الخير، أو تقول أحببته أكثر الحب، أكثر الحب، أكثر ليس مصدرا ولكن أضيف إلى المصدر، فهو أيضا مفعول مطلق. إذا لماذا عبر الشيخ عن المفعول المطلق بالمصدر؟ لأن الأصل فيه أن يكون مصدرا، هو أيضا يكون منصوبا. وكذلك ظرف الزمان وظرف المكان، ظرف الزمان ما يدل على الزمن الذي وقع فيه حدث، وظرف المكان ما يدل على المكان الذي وقع فيه الحدث. تقول صمت يوما، فيوما ظرف زمان يدل على الزمن الذي وقع فيه الصوم. تقول جلست تحت شجرة، تحت ظرف مكان دل على المكان الذي وقع فيه الجلوس. إذن الأول هو المفعول به، والثاني هو المصدر، والثالث ظرف الزمن وظرف المكان، تجعلهما واحدا، تعدهما واحدا. وكذلك الحال، تقول جاء زيد، فلا يعلم الحالة التي كان عليها زيد عند المجيء. فإذا أردت أن تبين هذه الحالة تقول جاء زيد راكبا، فالراكبا بين الهيئة التي كان عليها زيد عند المجيء. وكذلك التمييز يقول أيضا منصوبا، تقول اشتريت 20، فعشرين عدد، ما المعدود؟ 20 عدد يصدر لكل معدود، يصدر لكل معدود، فهو اسم مبحث فلا يعلم المعدود. فإذا في 20 إبهام، كما أن في قولك جاء زيد إبهام، لأننا لا نعلم الحالة التي كان عليها زيد عند المجيء. عندما أردت أن تبين هذه الحالة أتيت بالحال، وإنما كنت اشتريت 20 لنعلم المعدود فأعطيت بماذا؟ بكتابا. تقول اشتريت 20 كتابا، كتابا تمييز، تمييز، وعشرين مميز. التمييز أيضا يكون منصوبا، تقول طاب زيد، طاب زيد، أنت نسبت أسنت الطيب إلى زيد، ولنعلم الجهة التي طاب فيها زيد، طاب من جهة أصلي أو من فرعي أو في مأكلي أو في مشربي أو في مبيتي، أو في ملبسي أو في أخلاقي. فإذا أردت أن تبين جهة النسبة تقول طام زيد نفسا، أو طام زيد أصلا، أو طام زيد فرعا، أو طام زيد خلقا، أو طام زيد علما، أو طام زيد ملبسا، أو طام زيد مأكلا. إذا طام زيد مبهم، وفي هذه النسبة إبهام. تأتي هنا بتمييز، هذا تمييز يسمى تمييز النسبة. الأول في العدد يسمى تمييز المفرد، تمييز المفرد. تقول جاء الطلاب، جاء الطلاب، ولكن زيد لم يأتي منه. تقول جاء الطلاب إلا زيدا، فزيدا هذا مستثنى، والمستثنى يكون منصوبا إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما تاما موجبا. ما معنى تاما؟ أن يكون المستثنى منه مذكورا. ما معنى موجب؟ أنه ليس مسلوكا بنفي. إذا في هذه الحالة يكون المستثنى منصوبا. وكذلك اسم الله النافية للجنس يكون أيضا منصوبا إذا كان مضافا أو كان شبيها بمضاف. تقول لا طالب علم منقوط، لا طالب علم منقوط. طالب مضاف إلى علم، اسم الله هنا مضاف، إذا يجب أن يكون منصوبا. تقول لا قبيحا خلقه بمحبوب، لا قبيحا خلقه بمحبوب. قبيحا شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، ليس مضافا نعم، ولكنه شبيه بالمضاف، في أنه لا يتم الكلام به وحده، لابد من أن تذكر اسم المعنى. هذا الاسم يكون مرفوعا به، أو يكون منصوبا به، أو يكون جرى وجرى متعلقا بماذا؟ باسم الله. لا قبيحا خلقه، أو لا طالعا جبلا، أو لا بخيلا في البيت بمحبوب. بخيلا يكون متعلقا في البيت، إذن هذا يكون منصوبا. وكذلك المناهى، إذا كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف يكون عينا منصوبا، أو كان ذاكرة غير مقصودة. تقول يا رجلا أقبل، أو يا رجلا اتق الله. هذا لا تقصد هنا رجلا معينا، بل كل رجل كان منهمكا في الفسق فهو مقصودك. يا فاسقا تب إلى الله، يا فاسقا. أنت لا تقصد هنا فاسقا معينا، بل كل من كان فاسقا فهو مقصودك. إذا هذه ذاكرة غير مقصودة تكون أيضا منصوبة. تقول يا عبد الله، هذا منادى وهو مضاف، يكون أيضا منصوبة. تقول كذلك يا طالبا زيدا أقبل، يا طالبا زيدا أقبل، وشبيه بالمضاف، وأيضا يكون منصوبا. وكذلك المفعول من أجلي، يعني المفعول الذي يذكر لبيان السبب الذي من أجله ارتكب الفاعل الفعل. تقول أتيتك رغبة في العلم، رغبة مفعول من أجلي، لأنه بين العلة التي من أجلها صدر المجيء من الفاعل، وهو أيضا يقول منصوبا. وكذلك المفعول معه، وهو الاسم الذي يدل على من كان مصاحبا للفاعل عند صدور الفعل منه. تقول سرت والنيه، ذاكرت والمصباح، سرت والجامعه، هو ايضا يقول منصوبا. وكذلك اسم، وكذلك خبر كان واخواتها، واسم ان واخواتها، كل هذا واحدا، كل هذا واحدا. وكذلك تابع للمنصوب، وهي أربع، أي تابع كل تابع واحدا منصوبا، يعني نعت المنصوب منصوب. نعت العطف المعطوف عليه، نعت المعطوف عليه منصوب، لا المعطوف على المنصوب منصوب، وكذلك التوكيد المنصوب منصوب، وكذلك البدل إذا كان المبدل منه منصوبا هو أيضا يكون منصوبا. إذا كان على العدد 15 المفعول به واحد، المصدر اثنان، ظرف زمن ومكان تجمع واحدة ثلاثة، الحال أربعة، التمييز خمسة، المستثنى ستة، اسم الله سبعة، المنادى ثمانية، المفعول من أجله تسعة، المفعول معه عشرة، اسم كان، خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها اجعلهما واحدة كما الآن أحد عشر. النعت كم؟ اثنى عشر. العطف كيف يقال؟ التوكيد والبدل. إذا اكتمل الآن، إن لم تفعل هذا سينقص العدد، لأن الشيء كان 15، إن لم تعد بهذا الذي فعلناه سينقص العدد. هذا واضح. الكفراوي أتى بهذا، وكذلك الشيخ الحامدي على الكفراوي. أيوه، نبدأ بماذا؟ بالمفعول به. ما معنى به؟ عليه، الباء بمعنى على، المفعول به يعني الاسم الذي فعل عليه الفعل، فعل عليه الفعل. ما تقصد الفعل؟ المصدر، الحدث. ما معنى ذلك؟ اقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل الماضي، وزيد فاعل، وعمرا مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل. ما الذي وقع في كونك ضرب زيد عمرا؟ ما الذي وقع عمرا؟ هو ضرب؟ لا، وإنما هو الضرب، والضرب هذا هو أحد مدلولي ضرب، لأن الضرب فعل ماضي، فعل ماضي يدل على شيئين، الضرب وهو الحدث، والزمن الذي وقع فيه الحدث. فضرب زيد عمرا، الضرب لم يقع على زيد، لأننا نعلم بأن الزمن لم يقع عليه، وإنما الذي وقع عليه هو أحد مدلولي ضرب، لأن ضرب هذا له مدلولان، الضرب والزمن. الذي وقع على زيد هو الضرب، وهو الحدث، وهو الفعل اللغوي، وهو الفعل اللغوي. يقول شيء وهو الاسم المنصوب الذي وقع به فعل الفاعل، وهو الاسم، يعني أن المفعول به يكون اسما، نعم، صريحا بقول ضرب زيد عمرا، أو يكون مصدر مؤولا، مصدرا مؤولا، كقولك كرهت أو أحببت أن تجتهد، أحببت أن تجتهد، أن تجتهد المصدر المؤول هنا هو المفعول به. إذا المفعول به قد يكون مصدرا صريحا، وقد يكون مصدرا مؤولا، ويكون المنصوب، المنصوب حقيقة، أو المنصوب حكما، المنصوب حقيقة، كقولك ضربت زيدا، ضربت زيدا، أو المنصوب حكما، كقولك ما ضربت من رجل، ما ضربت من رجل، من حرف ما نافية، وضربت فعل وفاعل، ومن حرف جر زائد، ورجل مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به، أو نقول رجل مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحت مقدرة على آخره منع من ظهورها الشغال المحلي بحرف الجر الزائد. هذا واضح. هو الاسم المنصوب الذي وقع به وبه في المبني في وبه ليس عليه وبه ولكن به بمعنى عليه يعني وقع به فعل الفاعل ما المقصود بالفعل الفاعل الفعل اللغوي وهو المصدر ليس الفعل الاصطلاحي لان الفعل الاصطلاحي لا يقع عليه لان الفعل الاصطلاحي عباره عن الزمن والحدث وهذا لا يقع على ماذا على المفعول وإنما الذي يقع عليه هو الفعل فإذا قلت ضرب زيد عمرا فالذي وقع العمر هو الضرب ليس زمن إذا قلت ركب زيد الفرس الذي وقع على الفرس هو الركوب وليس ركب هذا واضح نعم قولك ضرب زيد عمرا وركبت الفرس يعني يريد أن يقول بأن المفعول به قد يكون للعاقل قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل ضرب زيد عمرا عمرا ليس عمرا عاقل وركبت الفرس الفرس غير عاقل هذا هو المفعول به ما الذي ينصبه ما الذي ينصبه يعني إذا قلت ضرب زيد عمرا ما الذي نصب ما الذي رفع زيد ضرب زيد عمرا ما الذي جعل زيد مرفوعا ضرب هو الفعل الاصطلاحي هو الفعل الاصطلاحي ما الذي نصب عمرا ما الذي نصبه ضرب ايضا هو فعل اذا له معمولان المعمول الأول مرفوع والمعمول الثاني منصوب تفهمون هذا إذن الذي ينصب المفعول به لابد أن يكون فعلا متعديا فعلا متعديا المفعول به ينصب الفعل المتعدي أما الفعل لازم فلا يتعدى إلى المفعول به ما معنى ذلك إن الفعل فعلان متعد ولازم اللازم الذي يلزم الفاعل ولا يتعداه الى المفعول به مثل جلس تقول جلس زيد جلس هذا لا يصل الى المفعول به بنفسه تقول مر زيد زيد مر هذا لا يصل الى المفعول به بنفسه اذا اردت ان تصل به ان توصل الى المفعول به لابد ان تاتي بحرف جر تقول مررت مر زيد بعمر وعمر الان لا يسمى مفعولا به صريحا وانما هو مفعول به غير صريح اذا الذي ينصب المفعول به لابد من ان يكون فعلا متعديا لا فعلا لازما ما هو الفعل المتعدي يا مولانا الذي يتعدى الفاعل الى المفعول به ولذلك يسمى متعديا ويسمى ايضا مجابزا لانه يجابز فاعله الى المفعول به المتعدي هذا على ثلاثة أقسام هناك متعد إلى مفعول به واحد ضرب زيد عمرا هناك متعد إلى مفعولين تقول ظننت زيدا قائما كسوت زيدا ثوبا هناك متعد إلى ثلاثة مفاعيل كقولك أعلمت زيدا عمرا صادقا أعلمت زيدا مفعول به اول عمرا مفعول به ثاني صادقا مفعول به ثالث الذي ينصب مفعولين ينقسم الى قسمين ما اصل مفعوليه مبتدا وخبر وما اصل مفعوليه ليس مبتدا ولا خبرا ما معنى ذلك ان الفعل الذي ينصب مفعولين قد يكون أصل مفعوليه مبتدأ وخبر وقد يكون أصل مفعوليه ليس مبتدأ ولا خبرا تقول مثلا أعطيت زيدا مالا زيدا مفعول به أول ومالا مفعول به ثاني هل أصل المفعولان أصل المفعولين هنا مبتدا وخبر؟ لا يعني انك لو حذفت اعطيت هل تستطيع ان تكون جمله مفيده من المفعولين لا يعني لا لا يمكن لا لا ليس من المعقول أن تقول زيد مال، لأن زيد ليس مالا. إذا قلنا بأن الخبر إذا كان مفردا هو عين المبتدا، هو عين المبتدا، وزيد ليس مالا، زيد ليس مالا. تقول كسوت زيدا ثوبا، كسوت زيدا ثوبا، كسى هذا يتعدى الى مفعولين. هل اصل مفعوله مبتدا وخبر؟ لا. هل اذا حذفت كسوت هل تستطيع ان تكون من المفعولين مبتدا وخبرا؟ لا، لا يمكن ان تقول زيد ثوب. هذا لا يقال، لان قلنا بان الخبر اذا كان مفردا هو عين المبتدا او منزل منزله عينه، والثور هذا ليس زيدا ولا بمنزل منزله زيد، لان زيد ليس مشبها بالثور. لا يمكن ان تقول زيد كثور كما تقول زيد اسد، يعني زيد كاسد. فهمت هذا؟ اذا ما ينصر مفعولين اما ان يكون اصل ان يكون اما ان يكون المفعولان ليس اصلهما مبتدا ولا خبر، كهذا المثال، من ذلك كسى واعطى ومنع ومنح وسال. هذه افعال تنصر مفعولين ليس اصلهما مبتدا ولا خبر. تقول منعت زيدا مالا، منحت يعني أعطيت زيدا مالا، أعطيت زيدا مالا، سألت زيدا مالا، كسوت زيدا ثوبا. أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبرا. ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبرا ولا خبرا يجوز لك فيه أن تحذف أن تصل المفعولين. تقول كسوت زيدا ثوبا، ويجوز لك أن تحذف أحد المفعولين. تقول كسوت زيدا كسوت زيدا، ويجوز أن تحذف المفعولين. تقول كسوت كسوت، تقول كسوت وتسكت، أعطيت وتسكت. يقابل هذا الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، والمقصود به ظن وأخواتها. هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر. ما معنى ذلك؟ تقول ظننت زيدا قائما، لأنك ستجد أن المفعول الثاني هو عين المفعول الأول. لأن ظن هذا لا يدخل إلا للمبتدا والخبر. إذا ظننت زيدا قائما، إذا حققت ظننت، هل تستطيع أن تكون جملة مفيدة من المفعولين؟ نعم، تقول زيد قائما، ويصح ذلك لأن قائم هو زيد وزيد هو قائم. ألا ترى أنه إذا قيل لك من هو من زيد تقول القائم، من القائم تقول زيد، لولا أنه هو لما فصلت أحدهما بالآخر. فهمت هذا؟ هذا ما هو شرحه، ما هو شرحه. ما الفرق بين هذا وما ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبرا؟ أصلهما ليس مبتدا ولا خبرا، ما الفرق بينهما؟ أنك في هذا يعني ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبرا لا يجوز فيه الاقتصار، لا يجوز فيه الاقتصار، الاقتصار بماذا؟ بالقاف، الاقتصار لا يجوز هنا الاقتصار. ما المقصود بالاقتصار؟ أن تحذف المفعولين بدون تهين، أن تحذف المفعولين بدون تهين. ولكن فيما سبق يجوز لك أن تحذف المفعولين بدون تهين. هنا لي أن أقول كسوت أعطيت، ولا يوجد هنا دليل على المفعولين، ولي أن أحذف مع دليل. تقول هل أعطيت زيدا مالا؟ أقول أعطيت، حذفت المفعولين بدليل. أين دليل السؤال الذي سبق؟ هل أعطيت زيدا مالا؟ فأقول أعطيت، من أصل ما أصل أعطيت زيدا مالا المفعول لنا على الطرمة ولك دليل ولا يوجد دليل ولك دليل أين الدليل؟ في السؤال الذي سبق لأن هذا الكلام وقع جوابا لذلك ولي أن أهدف المفعولين بدون دليل أقول أنت ساكن أقول أعطيت دون أن أذكر المعطى والعطاء المعطى له والمعطى دون أن أذكر ذلك فهمت هذا؟ نعم وإذا الذي ينصب مفعولين وليس أصلهما مبتدأ وخبر وليس أصلهما مبتدأ وخبر يجوز لك دعك من هذا نأتي على ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر في هذا لا يجوز الاقتصار لا يجوز الاقتصار ما الاقتصار الحصر بلا دليل يعني أنا لا أقول لك ظننت هذا لا يقال ظننت لا يقال لماذا؟ لأن المفعولين المفعول الأول هذا هو في الأصل مبتدأ هو في الأصل مبتدأ والمبتدأ عمدة أنت لا تحذف إلا بدليل ثم المفعول الأول هذا هو صاحب هو من وقع به عليه الظن هو من وقع عليه الظن فلابد من ان يعرف والمفعول الثاني هو في الاصل خبر والخبر عنده ثم المفعول الثاني هذا هو المظنون يعني لما اقول ظننت زيدا ظننت زيدا زيدا هذا ليس مقصودا لان ظن ليس زيد هذا ليس المظنون لابد ان اذكر المظنون فاقول ظننت زيدا قائما فإذا هنا لابد من أن أذكر المفعولين ولكن يجوز حص المفعولين بدليل هذا يسمى الاختصار يجوز هنا الاختصار الاختصار الاختصار بالخاء الأول الاختصار هذا لا يجوز هنا ولكن يجوز الاختصار ما معنى الاختصار؟ أنا حصه بدليل تقول هل ظننت زيدا قائما؟ أقول ظننت هذا هو المفعولين بدليل أليس كذلك؟ نعم على مجاهد ولا أنت ساكنة ظننت لا أنا لا يقال فيما ينصب المفعولين أصلهما مبتدا وخبر أما ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا ولا خبر فيجوز فيه الاختصار ويجوز فيه الاقتصار الاقتصار ويجوز فيه الاختصار الأصل أن تأتي بالفاعل ثم تأتي بالفاعل ثم تأتي بالمفعول به هذا هو الأصل تقول ضرب زيد عمرا ولكن يجوز أن تتلاعب بالمفعول به بأن تقدمه على الفاعل فتقول ضرب عمرا زيد ويجوز أن تقدم المفعول على الفاعل فتقول عمرا ضرب زيد فإذا قلت ضرب زيد عمرا عمرا مفعول به إذا قلت ضرب عمرا زيد تقول عمرا مفعول بمقدم وزيد فاعل مؤخر وإذا قلت عمرا ضرب زيد تقول أيضا عمرا مفعول مقدم ولكن هناك مواضع لا يجوز فيها أن تقدم المفعول به على الفاعل بل يجب أن تأتي بالترتيب يعني تأتي بالفعل وتأتي بالفاعل وتأتي بالمفعول به لا يجوز أن تقدم المفعول على الفاعل في تلك المواضع متى؟ إذا كان الفاعل والمفعول به اسمين مقصورين، اسمين مقصورين ولا قرينة لفظية ولا معنوية تبين الفاعل من المفعول به. يجب أن تقدم الفاعل وأن تؤخر المفعول. ما معنى ذلك؟ تقول ضرب موسى عيسى، ضرب فعل الماضي وموسى فاعل وعيسى مفعول به. الفعل الفاعل والمفعول اسمان مقصوران، يعني أن الإعراب لا يتبين فيهما، يعني علامة الإعراب مقدرة. إذا كانت علامة الإعراب مقدرة في الاثنين، إذا يجب أن يكون المقدم فاعلا وأن يكون المؤخر مفعولا به. فإذا قلت ضرب موسى عيسى، كان موسى حتما فاعلا وكان عيسى حتما مفعولا به. لا يجوز هنا أن نقدم المفعول، فأقول ضرب عيسى موسى على أن عيسى هذا مفعول مقدم، لا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا دليل. هذا يوقع في أي شيء؟ في اللبس، يوقع في اللبس. ما معنى اللبس؟ هناك فرق بين اللبس وبين وبين بين بين اللبس وبين الإشكال. لا لا، بين اللبس وبين الإجمال، يعني بين الإلباس وبين الإجمال، هناك فرق بينهما. لماذا أقول لك هذا؟ لأن بعضهم قال بأن هذا يجوز وأن هذا من مقاصد البلغاء، لأن هذا من الإجمال وهذا ليس إجمال، هناك فرق بين الإجمال وبين الإلباس. ما هو الإجمال أول؟ الإجمال أنك في الإجمال الذهن يقف دون أن يرجح أحدهما من الآخر، هذا يسمى إجمالا. مثلا أقول لك جاءني أمير. أمير هذا تصغير، أليس كذلك؟ تصغير لأي شيء، لعمر أو لعمر. يسر أن يكون تصغيرا لعمر ويسر أن يكون تصغيرا لعمر. إذا هنا إجمال، الذهن هنا يقف دون أن يرجع أحدهما من الآخر. أقول هذا مختار، هذا مختار، مختار هذا فيه إجمال، لأن المختار قد يكون أصله مختجر فيكون اسم الفاعل يعني الذي اختار، وقد يكون أصله مختير يعني الذي وقع عليه الاختيار فيكون اسم مفعول. إذا المختار مجمل، الذهن هنا يقف دون أن يرجع أحدهما الآخر، هذا يسمى إجمال، هذا يقف في كلام العرب. أما الإلباس فهو أن ينصرف الذهن إلى غير المقصود. انظر كده قلت طالع هذا من أتى بها. أما الإلباس فهو أن ينصرف الذهن إلى غير المقصود، أن ينصرف الذهن إلى غير المقصود. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلت ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، وأنا قصدت هنا أن أو قلت ضرب عيسى موسى، وقصدت هنا بأن عيسى هذا مفعول مقدم، السامع عندما يستمع إلي ينصرف ذهنه إلى أي شيء؟ إلى أن عيسى فاعل. فهمت هذا؟ لماذا ينصرف ذهنه إلى هذا؟ لأن الأصل في الفاعل أن يتقدم المفعول به، إذا ذهن المخاطب ينصرف إلى غير المقصود، هذا يسمى إلباسا، وهذا لا يقع في كلام العرب. الإلباس يعني أن يكون الكلام مفضيا بالمخاطب إلى غير المقصود. أما إذا ما أوقع الكلام المخاطب في تردد لا يدري ما يرجع ولا الآخر، هذا يسمى إجمال، هذا كثير في كلام العرب. إذن لا يجوز أن تقدم المفعول ألفا إذا كان إعرابهما إعرابا تقديريا أو إعرابا محليا بدون قرينة لفظية ولا قرينة معنوية. إذا قلت ضرب هذا هذا، ضرب هذا هذا، أين الفاعل؟ هذا الأول. أين المفعول به؟ هذا الثاني. لا يجوز هنا أن أقول أن نقدم المفعول هنا، لأنه لا يعلم، لا يعلم، سيوقف في ماذا؟ في اللبس. إذا قلت ضرب ضرب ضرب خادمي غلامي، ضرب خادمي غلامي، ضرب خادمي غلامي، العيام هنا تحديد. إذا يجب هنا أن يكون المقدم فاعل وأن يكون المؤخر مفعول. ولكن إذا وجدت قرينة لفظية أو قرينة معنوية يجوز أن تقدم قرينة لفظية. كان أقول ضرب موسى الفاضل عيسى، ضرب موسى الفاضل عيسى، إذا يجوز هنا أن أقول ضرب عيسى موسى، ضرب ضرب موسى عيسى موسى الفاضل، يجوز. لماذا؟ لأن هناك قرينة لفظية أتيت بنعت، ونعت هذا الإعراب فيه ظاهر، فهمت هذا؟ أو ضرب موسى عيسى الصالحة، يجوز هنا نقدم، أنا أقول ضرب موسى عيسى الصالحة موسى، لأن هناك قرينة لفظية. هل أنت أقول كذلك أيضا تقول ضرب موسى سلمى؟ تقول ضرب، نعم تقول ضربت، ضربت سلمى موسى، يجوز أن تقول ضرب موسى، ضربت موسى، ضربت موسى سلمى. لماذا؟ لأن هناك قرينة لفظية، لأن هذه تو تعريف، إذا علم بأن الضارب هو ماذا؟ سلمى، لأن أنت لا تؤنس الفاعل من أجل المفعول، وإنما تؤنس من أجل الفاعل. وكذلك إذا في ماذا؟ في القرائن اللفظية، أو وجدت قرينة معنوية، قرينة معنوية، تقول أكل غلامي رغيفي، أكل غلامي رغيفي الخبز، أكل غلامي رغيفي، يجوز هنا تقول أكل رغيفي غلامي، لأننا نعلم قرينة معنوية، لأننا نعلم بأن الغلام هو الآكل وأن الرغيف هو المأكول، فعند هذا لا يوجد هنا لبس. هذا واضح؟ نعم. أيوه يقول شيء، أيوه في المفعول بأنه قسمان ظاهر ومدمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمدمر قسمان متصل ومنفصل. متصل ما اتصل لغيره في الخط وفي الأصل، يعني ما لا يقع في مفتتح الكلام ولا يقع بعد إلا اختيارا، وهو 12 ضمير، ضربني تقول ضربني ضربني زيد، ضربني زيد، إذا ضرب فعل الماضي ونون نون الخبر، والياء ضمير متصل بارد مبني على السكون في محل نصب مفعول بمقدم، وزيد فاعل. ضربنا زيد، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، ونا ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل نصب مفعول بمقدم، وزيد فاعل مؤخر. هنا السؤال، ضربنا زيد كم متحركة هنا؟ أربع متحركات، وقد قلنا بأنه لا تتوالى أربع متحركات في كلمة ولا في كلمتين منزلتها منزلة كلمة واحدة، هنا طالع بنا زيد، هنا أربع متحركات. من يجيب عن ذلك؟ هنا وجدنا أربع متحركات، ضربنا زيد، أليس هذا مصطدما مع ما قلناه من أنه لا تتوالى أربع متحركات في كلمة ولا في كلمتين مزيلة منزلة كلمة واحدة؟ من يجيب عن هذا؟ أيوة تفضل. لأن المفعولة والفعل لا يمتلك وزيادة. جميل جدا، لأن المفعولة ليس بمنزلة جزء من الفاعل، الفعل بمنزلة جزء من الفاعل، يعني الفعل والفاعل بمنزلة كلمة واحدة، ولكن الفعل والمفعول ليس بمنزلة كلمة واحدة. لماذا؟ لأنك تأتي بالفعل وتأتي بالفاعل دون أن تأتي بالمفعول به. ألم ترى أننا يجوز لك أن تعرف المفعول به دون أن تذكره؟ حتى في مفعولين يجوز لك أن تعرفهما، لو كان بمنزلة جزء منه لا كنا كلما ذكرنا الفعل ذكرنا المفعول به، وليس كذلك. إذا هنا يجوز، لأنه ليس واردا على ما قلناه، لأننا قلنا في كلمة ولا في كلمتين نزلة منزلة كلمة واحدة، والمفعول لم ينزل منزلة جزء من الفاعل. هذا واضح؟ ضربنا زين، وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. هذه هي الضمائر المتصلة التي تقع مفعولا به. هناك المنفصل وهو اثنى عشر، إياك إياي إيانا إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن. هذه هي الضمائر المنفصلة التي تقع في موضع نصب، تقع مفعولا به. وماذا نأتي بضمير الأصل؟ نأتي بضمير المتصل. لماذا؟ لأن الضمير ذكر في الكلام الاختصار. لماذا نأتي بضمير منفصلا إذا لم نستطع أن نأتي بضمير متصل؟ ولذلك قالوا كلما أمكنك أن تأتي بكل موضع أمكنك فيه أن تأتي بضمير متصلا لا يجوز أن تأتي فيه بضمير منفصلا. مثلا أنا أستطيع أن أقول ضربتك، أليس كذلك؟ لا يجوز هنا أن أقول ضربت إياك. لماذا؟ لأنه يمكنني أن أقول ضربتك، أقول ضربك زيد، لا يجوز أن أقول ضرب إياك زيد، لإمكاني أن أقول ضربك زيد. ولكن إذا كان الموطن المكان لا يتأتى فيه الإتيان بضمير متصلا، للواجب هنا أن تأتي بضمير منفصلا، كما في قوله تعالى إياك نعبد. هل يمكن أن نأتي بضمير هنا متصلا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الضمير المتصل لا يقع في مفتتح الكلام. سيقول قائل إذا لماذا لا نأتي به متصلا في بعد الفعل؟ لأن نقول نعبدك، تقول هذا المعنى ليس مقصودا، هذا المعنى ليس مقصودا. المفعول لا يقدم عبثا، يقدم لغرض، لأن الأصل كان تقول ضرب زيد عمرا، فإذا قلت عمرا ضرب زيد إذا هناك غلط جعلك تقدمه. مثلا أن المخاطب هو يعلم بأن الضرب وقع، ولكن يريد أن يعلم من وقع عليه الضرب، هذا هو الأحق. إذا ما تقول له تقول عمرا ضرب زيد، لأنه هو ينتظر هذا. فهمت هذا؟ والمفعول كان يقدم أيضا للحصر والاقتصار، للحصر والاقتصار. قد يظن الظان بأن زيدا ضرب عمرا وخالد وبكر، تقول عمرا ضرب زيد، ما معناه؟ أنه لم يضرب إلا زيد، أتقدم أفاد الحصر والقصر. إذا قول المولى إياك نعبد أفعل حصر وقصر على العبادة على المولى، وهذا القصر لا يوجد في قوله نعبدك، هذا واضح؟ لأننا قلت انتهينا من المفقود. نأتي على ماذا؟ على المصدر، وهو المسمى بالمفعول المطلق، وهو المفعول المطلق هذا يكون الأصل فيه أن يكون مصدرا، يكون مصدرا. لماذا نأتي بمفعول المطلق في الكلام؟ لماذا نأتي بالمفعول المطلق في الكلام؟ نأتي بالمفعول المطلق لأحد أمور ثلاثة، لتوكيد عامله أو لبيان عدده أو لبيان نوعه، لتوكيد عامله أو لبيان نوعه أو لبيان عدده. رتب هذا الترتيب، لبيان لتوكيد عامله أو لبيان نوعه أو لبيان عدده. ما معنى هذا؟ أقول ضرب زيد عمرو. ماذا أفاد؟ أفاد أن زيد ضرب عمرو، ولا يوجد هنا توكيد. إذا أردت أن أؤكد هذا ماذا أقول؟ ضرب زيد عمرو ضربا توكيد، أكل أي شيء عامله، يعني ضرب هذا هو الذي رفع زيد، وهو الذي نصب عمرو، وهو الذي نصب أيضا المفعول المطلق. إذا ضرب هذا أكل عامله، ما المقصود بعامله؟ إن الفعل الذي نصبه ضرب زيد عمرا ضربا، أي ضربا أكل أي شيء ضربا. إذا نظرت من المفعول المطلق هنا التوكيد، تقول جلست جلوسا، جلوسا مفعول مطلق، أكل جلست. وإذا كان المفعول المطلق متفقا مع ماذا؟ الفعل الذي نصبه متفقا معه في اللفظ وفي المعنى، يكون له المصدر النفسي أو المفعول المطلق النفسي. إذا وافق لفظه لفظ فعله، تقول جلست جلوسا، جلوسا مجتمع على الجيم واللام والسين، وجلست على الجيم واللام والسين، إذا متفقان في اللفظ. ولكن إذا وافق معناه معنى فعله دون لفظه، إذا هو مصدر معنوي أو المفعول المطلق معنوي. كان تقول جلست قعودا، قعودا لماذا؟ جلوسا، ولكن قعودا هذا المشتمل على الجيم واللام والسين الموجودة ماذا في الفعل؟ لا، ولكن يتفق معه في المعنى. إذا المفعول المطلق إما يؤتى به لتوكيد عامل، وإما يؤتى به لبيان نوع عامله، لبيان نوع عامله. تقول جلست جلوس العلماء، جلوس العلماء. قرأت قراءة الفقهاء. أعرضت إعراب النحاة الجبهة. زهدت زهد المتصوفة. ضربت ضرب الأمير، ضرب الأمير. المفعول المطلق هنا ما الغرض منه؟ هو بيان نوع عميل، انما كنت ضربته لا يولد ضرب هذا يكون على على على على على على ماذا؟ على شتى انواع الضرب، لا يكون نوعا واحدا، نوع الضرب ياتي على انواع مختلفه. انت اردت ان تبين نوع ضربه، تقول ضربت ضرب الامير، العميل هذا كله يعرفه، واذا ضرب كسر عظما او فقه عينا وهكذا. فانت ضربت ضرب الامير عند هذا تقول اعربت اعراب زيد. زيد هذا نحوي كبير، اذا اعرب لا يترك شيئا، تقول اعربت اعراب زيد. اعراب هذا المفعول المطلق، بين نوع الاعراب الذي صدر منك. تقول جلست جلوس زيد، زيد هذا معروف وله جلسة معينة، له جلسة خاصة، وإذا جلس هكذا تظنه يعني بيضة البلد، يعني شيخ البلد، شيخ البلد يتربع في جلوسي. تقول جلست جلوس سيدي، بين النوع وهكذا. الذي يأتي لبيان النوع يكون مضاف، يكون مضافا، يكون مصدر مضافا. هو في كل ما ذكرنا وجدنا هو مضاف، أليس كذلك؟ أو يكون موصوفا، يكون موصوفا. تقول ضربت ضربا شديدا، ضربا شديدا. إذا كنت ضربت ضربا هذا لتوكيد، وإذا كنت ضربت ضربا شديدا هذا لبيان النوع. إذا المصدر إذا وصفته صار لبيان النوع. ضربت ضربا شديدا، أكلت أكلا حسنا وهكذا. إذا وصفته، إذا قلت له بصفة، كان لبيان النوع. وكذلك إذا أدخلت عليه الألف واللام، الألف واللام، تقول ضربت الضربة، ضربت الضربة. الألف واللام هنا للأحد، يعني قال لك ضربت الضربة التي تعرفه، تتعلم دائما لأنني أضرب، يعني لي ضربة معينة، أقول ضربت الضربة. الآن لبيان النوع. إذا متى يكون لبيان النوع؟ إذا كان مضافا، أو كان محلى بألف واللام، أو كان موصوفا. ويأتي لبيان العدد، وذلك إذا كان مكتوبا بتاء الوحدة، أو كان أو ألهك به ألف اثنين في حالة الرفع، أو الياء في حالتين نصب والخفض، أو ألهك به الألف والتاء المنزلتين الدالة على عيش على جمع المؤنث السالم، تقول ضربت ضربة، ضربت ضربة. ضربة هنا مفعول مطلق، أليس كذلك؟ هو لعيش لتوكيد؟ لا، لبيان العدد. ضربت ضربة، يعني معناه ضربت ضربة واحدة. ولذلك إذا قلنا ضربت ضربة واحدة نعم، والغرض من النعت هنا التوكيد، لأننا كنا قد فهمنا الواحدة من جو من التاء. فإذا قلت ضربت ضربا، ضربت ضربا هذا لتوكيد، ضربت ضربة هذا لبيان العدد. جلست جلوسا هذا لتوكيد، جلست جلسة هذا للعدد، قمت قياما هذا لتوكيد، قمت قومة، قمت قومة هذا للعدد. هذا مفهوم. ضربت ضربتين للعبد، ضربت ضربات، ضربت ضربات للعبد، ضربات مفعول مطلق منصوب بضربت وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع على سلسال. هذا واضح؟ يقول الشيخ وهو الاسم المنصوب، لأن المفعول المطلق يكون منصوبا إما بفتحة ظاهرة كما في قولك ضربت ضربا، وإما بالياء نيابة عن الفتحة كقولك ضربت ضربتين، وإما بالكسرة نيابة عن الفتحة كما في قولك ضربت ضربات. وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفاعل. ما معنى ذلك؟ أن العرف عند الصرفيين جرى في أنه إذا كيل لك صرف لنا هذه الكلمة، صرف لنا هذه الكلمة، إذا كيل لك صرف ضربا تقول ضرب يضرب ضربا، هكذا يفعل العلماء الصرف، يأتون بالماضي ثم بالمضارع ثم يعيش بالمصدر، لا يأتون بالأمر. لماذا لا يأتون بالأمر؟ لأنك إذا كان المضارع في الكف فالأمر في الكف. فما معنى هذا؟ يعني أنت مثلا إذا كان لك حصنا ما مضارعه؟ يحصن. الكسر ما مضارعه؟ كيف يأتي كيف يكون عين المضارع ماذا في عين المضارع حصل في المضارع؟ عين المضارع حصل كيف يكون؟ فلتسأل عن ذلك. إذا كنت عرفت من الفعل على وزن فاعل فالمضارع على وزن يفعل قولا واحدا تزور الجبال ولا تزور هذه القاعدة. وكذلك إذا علمت المضارع علمت الأمر، لأنك في الأمر يقال لك احذف حرف المضارع، ثم إذا كان ما بعد حرف المضارع حرفا ساكنا تأتي بحمزة الوصل. إذا كان الفعل على وزن يفعل أو على وزن يفعل بحمزة الوصل مكسورة أو بحمزة الوصل مضمومة، إذا كان الفعل على وزن يفعل. إذا علمت المضارع علمت الأمر. إذا من هنا إذا خرج من الماضي أتينا إلى المضارع، لأن الماضي لا يدل دائما على المضارع، يدل على المضارع نعم إذا كان على وزن فعل، ولكن إذا كان على وزن فعل فهذا المضارع قد يأتي على وزن يفعل نصر ينصر، وقد يأتي على وزن يفعل كضرب يضرب، وقد يأتي على وزن يفعل كقولك فتح يفتح. فمضارع فعل يحتاج إلى سماع، أما مضارع فعل فقياسي. فهمت هذا؟ إذا قالوا صرف لنا هذا الفعل يأتون بماذا؟ بالماضي ثم يأتون بالمضارع ثم يأتون بالمصدر، لأن المصدر أيضا سماعي، مع المصدر الثلاثي سماعي القياس منه قريب كما سيأتي بيانه بعد قليل في الصرف. ولذلك قال الشيء وهو الاسم المنصوب الذي يجيب ثالثا في تصريف الفاعل، يعني اذا صرفنا الفاعل الاصل في ان ناتي بالماضي وبالمضارع، والذي ياتي ثالثا هذا هو ماذا؟ هو المصدر. وهذا الذي ياتي ثالثا اذا جاء منصوبا في الكلام هو الذي يسمى بمفعول المطلق، وإن لم يأتي كذلك لا يكون مفعولا مطلقا، تقول ضربك ضرب أليم، ضرب أليم، ضربك مبتدا، ضرب خبر وهو المصدر، ولكن يقال بأنه هو المقصود بهذا الباب، لا ليس مفعولا مطلقا، لأنه ليس منصوبا على المفعولية المطلقة، تقول إن ضربك هو منصوب، لأنه ليس مفعولا مطلقا، لأنه ليس منصوبا على المفعولية المطلقة. لأنه لم يأتي هنا ليؤكد عاملا ولا ليبين عدلا ولا ليبين نوعا، هذا واضح. وليس المعنى أن الصرفيين يلتزمون هذا، لا، قد يقول لك صرف لنا ضربة فتقول ضرب يضرب يضرب ضربا، ويجب أن تقول يقول لك صرف لنا ضربة تقول ضرب يضرب ضربة، لك أن تقدم ما تشاء. لأن الكثير عندهم أنهم يأتون بالماضي ثم بالمضارع ثم بالمصدر، هذا واضح. يقول الشيء وهو كسمة لفظي ومعنوي، لأن المفعول المطلق وهو المسمى بمصدر كسمة لفظي ومعنوي. ما هو اللفظ يا مولانا؟ فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو نعم، يعني هو وفعله من نفس الأصل، من نفس متفقان في ماذا؟ في في في نفس الأحرف، في نفس الأحرف. مثل قتلت قتلا، انظر قتلا القاف والتاء واللام هي الموجودة اسم أيضا ماذا في قتلت. إذن هذا لفظي، وإن وافق معنى في فعله دون لفظي فهو معنوي، كقولي جلست قعودا، جلست قعودا ليس متشابها على الجيم واللام والسين، هذا واضح. بهذا نكون قد انتهينا من النص. نأتي على ظرف الزمان وظرف المكان. الظرف في اللغة هو الوعاء، الوعاء الوعاء الإناء ما تضع فيه اللحم وكذلك والماء يسمى ظرف. النحاة أخذوا هذا اللفظ وجعلوه للاسم الذي على تقدير فيه، الذي يبين مكان أو زمن حصول الحدث، يسمى ظرفا فيشمل ظرف الزمان وظرف المكان، ويسمى مفعولا فيه فيشمل أيضا ظرف الزمان وظرف المكان. لماذا نأتي بظرف الزمان ولماذا نأتي بظرف المكان؟ نأتي بظرف الزمان لنبين الزمن الذي وقع فيه الحدث، نأتي بظرف المكان لنبين المكان الذي وقع فيه الحدث. فهمتم هذا؟ الشيء بدل يعيس الشيء بظرف الزمان، لأن هذا أقوى من ظرف المكان، لأن الزمان أحد مدلولي الفاعل، أحد مدلولي الفعل، يعني الفعل يدل على الحدث وعلى الزمن، ولكن لا يدل على المكان دلالة مطابقية، وإنما يدل على المكان دلالة التزامية، ولكن يدل على على على الزمن وعلى الحدث دلالة مطابقية، يعني هو تمام معناه، تمام معناه، ولكن دلالته على المكان دلالة التزامية، كما أن دلالته على الفاعل دلالة التزامية، كما أن دلالته على العلة دلالة التزامية. وظرف الزمان ينصب مطلقا سواء كان مبهما أو كان مختصا كما سيأتي بيانه. يقول الشيخ ماذا يقول؟ هو ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، هو اسم زمان، هو اسم الزمان، يعني هو اسم الزمان الذي وقع فيه الحدث. فإذا قلت الصمت لا يعلم الزمن الذي وقع فيه الصوم، فإذا قلت الصمت يوم الجمعة، يوم هذا دل على الزمن الذي وقع فيه الصيام. هذا واضح. يقول شيء واسم الزمان. نعم، هل كل اسم الزمان ينصب على انه ظرف زمان؟ هل كل اسم زمان كل ما دل على زمن الحدث يسمى ظرف زمان؟ لا، هو اسم زمان، هو اسم الزمان المنصوب. اذا لابد ان يكون منصوبا. اذا قلت صمت في يوم الجمعه، يوم هذا لا يسمى ظرف زمان ابدا، هنا دعاء. لماذا؟ لانه ليس منصوبا، لانه ليس منصوبا. اذا قلت يوم الجمعه، يوم مبارك فيه، يوم مرفوع، اذا ليس ظرف زمان، اذا لابد من ان يكون منصوبا. يعني يكون شيء بتقدير في، يعني ما معنى بتقدير في؟ ان ظرف الزمان هذا هو في معنى في، وكان في موجود ولكن حذف. يعني في كانه موجود في التقدير وفي المعنى، هو موجود في التقدير ولكنه ليس موجودا في اللفظ. يعني لو وجد في اللفظ لا يسمى ظرف زمان. يعني اقول صمت يوم الجمعه، صمت يوم الجمعة، ألا ترى يعني المعنى صمت في يوم الجمعة؟ إذا قلت المعنى يستقيم أو لا يستقيم؟ يستقيم، ونفس المعنى. ولكن إذا قلت صمت في يوم الجمعة لا يسمى ظرف زمان. لماذا؟ لأنه ليس على تقدير فيه، هو على ماذا؟ على إظهار فيه. هو يكون ظرف زمان إذا كان على تقدير فيه، يعني فيه مقدر ليس موجودا في اللفظ. يعني ما معنى ذلك؟ أنا لو أتيت في لكن المعنى مستقيما، ولكنك لم تأتي بي فأتيت بظرف منصوبا. هذا واضح. يقول على تقديري في، إن لم يكن على تقديري في ليس ظرفا. فإذا قلت صمت في يوم الجمعة، هذا على تقديري في؟ لا، على إظهاري في. إذا قلت أجل أي يوم هذا اليوم؟ نحن في يوم السبت، غدا الأحد. تقول زيد يخاف يوم الأحد، يخاف يوم الأحد. يوم هنا ظرف واسم زمان، اسمه زمان منصوب. هو ظرف زمان، وظرف زمان ليس ظرف زمان. لماذا؟ لأنه ليس على تقدير فيه. إذا قلت يخاف زيد يوم الأحد، نحن في السبت، وغدا الأحد، هناك امتحانات، زيد لم يذاكر، تجده في البيت يرتجف، يلف ويدور، ينظر إلى المقارب فيزداد ضجرا، لأنه لا يتأتى له أن يحضر كل هذا الأهل، الوقت ضيق جدا. تقول زيد يخاف يوم الأحد، يوم الأحد. هل هنا لا تقدير فيه؟ لا. إذا أتيت بفيه هنا المعنى يكون مستقيما؟ هل هو المعنى أنه يخاف في يوم الأحد؟ يوم الأحد لما يأتي كيف يخاف فيه؟ إذا ما الذي يخافه؟ يخاف نفس هذا اليوم، يخاف نفس يوم الأحد. إذا يوم الأحد يكون مفعولا به، لا ولا يكون مفعولا فيه. تفهم هذا الجيد؟ في قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما، في قول يوما نخاف، يوما هنا مفعول فيه أو مفعول به؟ مفعول به، ليس مفعولا. لماذا؟ ليس المعنى نخاف في يوم، لأن هذا اليوم لما يأتي، وإما نخاف نفس هذا اليوم. في قوله واتقوا يوما، يوما مفعول فيه ومفعول به. لماذا؟ لأن التقوى ليس في ذلك اليوم، لأن التقوى لا تنفع في ذلك اليوم، التقوى من نفس اليوم، من نفس اليوم. إذا ولذلك قال على هو الاسم منصوب بتقدير اليوم. وظرف الزمان هذا كسمان مختص وماذا ومبهم. ما معنى مختص؟ المختص الذي له هو له مقدار محدود، له مقدار محدود، له بدايه وله نهايه، بدايه معروفه ونهايه معروفه، هذا يسمى ظرفا، ظرف زمان مختص. ما هو المبهم الذي لا يعلم نهايته، لا يعلم مقداره، الذي لا يعلم مقداره، ليس محدودا. ما معنى هذا؟ اذا قلت الليله اذا قلت كنت الليله، كنت الليله ظرف زمان مبهم او مختص؟ مختص. لماذا؟ لان الليله يعلم بدايتها ونهايتها من غروب الشمس الى طلوع الفجر، اذا هذا ظرف مختص. اذا قلت صمت اليوم مختص او مبهم؟ مختص، الى يوم طلوع الفجر الى غروب الشمس. فهمت هذا؟ اما المبهم تقول جلست حينا هذا ما بدايته؟ اما ما نهايته؟ هذا مبهم. وظرف زمان مبهما كان او مختصا ينتصر، مبهما كان او مختصر. سيقول اذا كان مبهما او مختصر ينتصر، لماذا قسمتموه؟ ما فائده التقسيم؟ فائده التقسيم بالنظر الى ظرف المكان الذي سياتي، لان ظرف المكان الذي سياتي هو لا ينتصر الا اذا كان مبهما، مبهما. اما اذا كان مختصر فلا ينتصر كما سياتي بيانه. الشيء بعد ان قال هذا اراد ان يقدم لك قاموسا صغيرا، قاموسا صغيرا في ظروف الازمنه، فقال نحو اليوم. ما معنى اليوم؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، والليله من غروب الشمس الى طلوع الفجر، وغدوة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، وماذا؟ وبكرة. بكرة من في أول النهار، أول النهار يسمى بكرة. والسحر هو الجزء الأخير قبل الفجر، الجزء الأخير قبل الفجر يسمى سحرا. وماذا؟ وغدا. هو اليوم الذي بعد يومي، كما أن أمس هو اليوم الذي قبل يومي، وعتمة وهو الثلث الأول من الليل، يعني بعد العشاء مباشرة، يسمى عتمة، زرته عتمة. وماذا؟ صباحا، هذا معروف. ومساء، هذا معروف. من الفجر إلى إلى إلى إلى الظهر، هذا صباح. بعد الظهر إلى إلى الليل، هذا مساء. ما الذي بقي؟ كل ما سبق الآن مختص. قلنا من إلى، من إلى، من إلى، كل هذا مختص. وما الذي يأتي أبدا أبدا هذا مستقبل أبدا لا أفعله أبدا أين نهايته؟ ليس مقدرا أبدا للمستقبل جلس أبدا يقول عنده في الماضي وحيدا كذا فهو لا يدل على وقت معين فأعطوه هنا سأزورك حينا ما البداية ما النهاية جلست حينا جلست أبدا وهكذا هذا واضح ثم قد يكون مضافا وقد يكون غير مضاف تقول صمت يوما صمت يوم الجمعة صمت اليوم هذا واضح؟ نأتي على ماذا؟ على ظرف المكان هذا يدل على المكان الذي وقع فيه الحدث يدل على المكان الذي وقع فيه الحدث مثل ما هو؟ تقول وظرف يدل على المكان الذي وقع فيه الحدث ويكون على تقديري فيه إذا هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه اسم المكان يدل على المكان الذي وقع فيه الحدث ويكون منصوبا ويكون على تقديري فيه ما معنى هذا؟ أقول جلست خلف زيدي خلف زيدي يدل على شيء على أن الجلوس كان خلف زيد يدل على المكان الذي وقع فيه الجلوس ومنصوب ليس منصوبا منصوب أقول جلست جلست أمام زيد يدل أيضا على المكان الذي وقع فيه الجلوس وهو منصوب فهمت هذا؟ فإن كان غير منصوب بأن قلت جلست في أمامي في أمامي زيد أمامي هذا ظرف مكان؟ لماذا؟ لأنه ليس منصوبا ليس منصوبا وليس على تحديدي فيه لأنك أظهرت فيه وظرف المكان إما أن يكون مختصا وإما أن يكون مبحرا ما هو المختص؟ الذي له أقطار تحويه له أقطار تحويه يعني له حدود محصورة مساحة معينة أما ظرف المكان المبهم الذي له ليس له مساحة معينة ليس له بداية ونهاية معروفة مثل ماذا في المختص في المختص مثل ماذا المسجد المسجد هذا ظرف المكان وليس ظرف المكان ولكن هل هو مختص؟ مختص المسجد له بداية وله نهاية المسجد يبدأ هنا إلى آخر الدنيا الجامع الأزهر أنت مجرد أن تمشي كذا تقول قد تخطيت الجامع أليس كذلك؟ وهكذا وكذلك البيت له بداية وله نهاية بيتك ليس إلى آخر الدنيا المضيقة مكان عيون معصورة فإذا خطوت خطوات تكون قد خرجت من المضيقة مدينة البعوث واحدة هذا يسمى مختص أما نوحة فما ليس ما ليس له مقدار معين ليس محدودا مثل ماذا؟ خلف مثل خلف تقول جلست أمامك خلف زيد خلف زيد هل هو مكان هل هو محدث ليس محدث تقول جلست خلف زيد هو الآن خلفك فهمت هذا أنت إذا جلست إذا ذهبت للتوضع ثم أعطيت أو جلس هناك هو جلس أمامك إذا جلس هو رأيت فليس مكانا ساكتا ليس مكانا ساكتا ثم خلفك هذا هو خلفك الذي هنا خلفك مباشرة هو خلفك الذي خلفك خلف ذلك أيضا هو خلفك يعني من هنا إلى إندونيسيا خلفك فكان إلى آخر الدنيا تقول جلست أمام الشيء هنا أمام الشيء هنا أمامك حتى في المكان الذي فوق ذلك هذا أيضا أمام الشيء حتى إذا زرت أمام أحد ليس له مكان محدد الذي يسمى ظرف زمان ظرف مكان مبهم الذي ينصب على أنه ظرف زمان ظرف مكان هو المبهم أما المختص فلا أما المختص فلا إن أقول جلست خلفك جلست أمامك جلست قدامك يعني أمامك جلست وراءك جلست إزاءك جلست حذاءك جلست تلقاءك كل هذا المعنى الواحد جلست تلقاء شيء جلست إزاء شيء جلست إزاء شيء يعني في مقابله كل هذا المعنى الواحد جلست ثم يعني هناك هذا هو الذي ينصب على انه ظرف مكان ولكن قلت جلست في خلفي وظرف مكان لماذا لانه ليس على تقدير في ليس منصوبا لا بد من ان يكون منصوبا أما المختص فلا ينصب لا أقول نمت المسجد نمت المسجد كما أقول نمت خلفك أقول نمت خلفك ولكن لا أقول نمت خلفك هذا المكان أليس كذلك المسجد أيضا المكان أليس كذلك ولكن خلفك هذا مبهم إذا يجوز أن أقول نمت خلفك والمعنى نمت في خلفك المسجد مختص أو مبهم؟ مختص ولذلك هي يجب أن أقول نمت المسجد لابد من أن أعطي هنا بفيه أقول نمت في المسجد أقول أكلت خلفك أو أمامك أو إزاءك ولكن لا أقول أكلت المضيافة وإنما أقول أكلت في المضيافة تفهم هذا؟ وتقول كذلك صليت خلفك صليت أمامك ولا تقول صليت مدينة البعوث الإسلامية ولا تقول صليت في مدينة البعوث الإسلامية أفهمون هذا؟ لأنه كان مختصا لا ينتصب وإنما يجار بفي ولكن قالوا هناك عدة أفعال هذه الأفعال تنصب المختص تنصب المختص هي دخل وماذا وسكن وماذا وقطن وماذا ونزل دخل وقطن وسكن ونزل معالم تقارير. هذه تنصب ماذا؟ المختص. ما معنى هذا؟ هل يجوز أن أقول أقول نمت خلقه أليس كذلك؟ ولكن هل يجوز لي أن أقول نمت دارا؟ لا. لماذا؟ لأنها مختص، لأنها مختصة. ولما أقول نمت في الدهر. ولكن إذا كان فعل، إذا كان الفعل الذي أتيت به هو واحد مما ذكرنا، فيجوز أن تنسبه. تقول دخلت الدهر، نزلت الدهر، سكنت الدهر، وماذا؟ قطنت الدهر. فهمت هذا؟ هو مختص، لا مختص، ونصبته ونصبته. ولكن ماذا؟ لابد أن يكون الفعل واحد مما ذكرنا، أو في معنى ذلك، أو في معنى ذلك. فإذا قلت الآن دخلت المدينة، أو دخلت المضيفة، أو صحبت المضيفة، إذا قلت ذلك، هذا الذي نصبته على ما تنصبه؟ على ما تنسبه؟ يقول بعض النحاة، يختلف النحاة، قال بعضهم بأنه منصوب على النزع الخافض، على نزع الخافض. ما معنى الخافض؟ الجرى. ومن النزع حذف. يعني أنك إذا قلت دخلت المدينة، دخلت المدينة، هو في الأصل دخلت في المدينة، ثم حذفت حرف الجر، وحق الجر إذا حذف ينتصب المجرور، كما سبق أن ذكرنا مررت بزيد، مررت زيدا، تمرون الديار ولم تعوجوا. فعند إذا حذف ينتصب ما بعد، ينتصب ما بعد. إذا يقال في هذا الآن المدينة منصوب على النزع الخافض، منصوبا على نزع الخافض. وقال بعضهم بأنه مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به، يعني أن المدينة شبهت بماذا؟ بالمفعول به، لكن ليس مفعولا به، المفعول به لا ينصب إلى الفعل المتعدد، أما الفعل هنا فهو لازم، الفعل هنا هو لازم. تفهمون هذا جيدا؟ فتح الله عليكم فتوح العارفين. إذن يقول منصوبا، نعم، ولكن منصوب على أي شيء؟ قال بعضهم على نزع الخافض، وقال بعضهم منصوب على أنه مشبه بالمفعول به. إذن بهذا نقول قد انتهينا من ظرف الزمان وظرف المكان. هل هناك إشكال في هذا؟ ظرف المكان الشيء قدم لك قاموسا، كما قدم لك قاموسا في ماذا؟ في ظرف الزمان. يعني أن نقع كلمات تستعمل ظروفا، كما على ما محله أين يدرس مثل هذا؟ في علم اللغة، في علم مادة اللغة، في المعاجم. ولكن الشيء ما أتى بها لأن الكتاب موضوع للطالب المبتدئ. إذا قلت له ظرف وظرف وظرف المكان، هو لا يعرف عن الألفاظ أصلا، لا يعرف على الألفاظ عليه تدل على هذا. إذا كتب له قاموسا صغيرا يستعين به على ماذا؟ على استخدام هذه الألفاظ. ثم إذا شب عن الطوق، يعني أقبل ماذا؟ على المعرفة، على أنه قديما كانوا يحفظون هذه المعالم، يعني إصلاح المنطق. كان الطالب قبل أن يصل إلى 25 كان حافظ إصلاح المنطق، في 15 من عمره حافظ فصيحة فعل، فصيحة فعل، فقيها كان أو نهويا. هذا كان من كيف يقال من أضعف الإيمان. فهمت هذا؟ كان كما أنه لا يتصور في أن تكون في كلية إلى وقد انتهيت في من الألفية، لا يتصور كذلك أيضا، كما لا يتصور من الطالب يصل إلى 20 أو إلى 25 ولم ينتهي من هذه الكتب. إنما كان هناك نظام معين، وكان المنهج مستقيما، وكان الحفاظ على أوقات الطلبة دينا، كان دينا. فهمت هذا؟ ولكن في الفوضى المنهجية كل يقرر ما يريد، كل يقرر ما يريد. فهمت هذا؟ فتجد من يقرر بعد الأجرمية، قبل الأجرمية الألفية. فهمت؟ ولا يبالي، لا يوجد منهجية. شرع هذا الكتاب ثم بدأ بهذا الكتاب، ما العلاقة؟ فهمت؟ كل هذا ليس مفهوم. أيوة مثاله أمامة. ما معنى أمامة؟ هذا معروف، هذا في معاك لكن معروف. أمامة وخلفك قدام لتشديد الدال. ما معنى قدام؟ أمامة. ما معنى أمامة؟ قدام. توضيح واضحة. من المشكلة أتد تفهم هذا؟ إذا قلت لك أمامك معناه أتستلزم بأن ليس أصل بين المعنى الذي تعرفه، أليس كذلك؟ سأقول كان في بلد في الإشياء، ولذلك حتى في معاشنا كلنا في مثل هذا معروف. وماذا؟ هذا معروف أيضا. وماذا أيضا؟ هذا أيضا معروف. هذا أيضا معروف. وعندك. عندك. نعم، ويستعمل مضافا دائما. عنده، عندك، عندي. مثلا على الجهات الست، خلف، امامك، تحت، فوقك. الجهات الست، ويقولون لك في علم الكلام الله ليس في جهة من الجهات الست، لأنها جميعا مخلوقة، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، وكل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك، وكل ما خلق رأيت التوحيد والله أنا هو التوحيد، ليس كمثله شيء. ليس خلفك وليس أمامك وليس فوق. ونفسه هنا فوق بعلمي بذاته، ليس وراءك بذاته، وليس أمامك بذاته، وليس تحتك بذاته، وليس فوقك بذاته، ولكن روح كل هذا بعلمي. فهمت هذا؟ إذن أما ذاته فليس في واحد مما ذكر. لماذا؟ لأن خلف هذا مخلوق، خلف هذا مكان اسم ذلك. يعني ما مكان أنه وجد بعد أن لم يكن حادث، والمولى هو الذي خلق هذا، هو الذي خلق خلف، وهو الذي خلق أمامك. فهمت هذا؟ هو ليس في شيء من هذا، ليس كمثله شيء. وكل ما خطر لا يعويه مكان ولا يجري عليه زمان، وكل ما خطر لبالي فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر لبالي، لأنه لا يخطر لبالك إلا ما رأيته أنت، وأنا لم تراه، لم تراه. أما إذا لا يستوعبون هذا يقول لا، إذا أنتم تنفون وجود الله يا أخي. ماذا حدث؟ يفريط ما هو ماذا؟ ماذا حدث؟ في شيء؟ فوق. فوق. تحت. رأيت؟ وماذا يقولون؟ عندك، أقول زيد عندك، يعني في حضرتك موجود في مكان كهربي. وماذا؟ ومع، هذا يدل على الصحبة، تقول زيد مع عمرو، هذا يدل أيضا على المكان. وإذا هذا يعني أمامك، جلسوا إذا يعني أمامك. وحذاء نفس الشيء أيضا، نفس المعنى. نفس المعنى. المقارنة تلقاها بالفرق. في برضه في الباب البسيط. ماذا يقول؟ نعم تلقاء في البدء ما البيت الذي تلقاء في البدء من يأتي من البيت الذي تلقاء هذه الكلمة موجودة في برضه في الباب البسيط من يأتي بها. هذه الكلمة تلقاء موجودة في البدء. من تلقاء العظيمة. جميل جدا جميل جدا. وأومض البرق في الظلماء من إبر. لا قبل ذلك من تذكر جيلان بذي سلامي ماذا اشتدر وجرى من مقبل دمي أمحبة الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق رأيت وأدمي تلقاء تلقاء كاظمة من الجهة التي تقابله. يعني هو هنا شاعر هنا و كاظمة هنالك. فالريح تهب من هذه الجهة. أقول جلست تلك أظيم يعني في الجهة في الجهة المقابلة. يعني هو جالس كذا أنا جالس أمامه. وكل ما يأتي من هنا جاء من تلكائك من تلكائك. أيوة وثم بمعنى هناك. أما ثم على حرف عطف. أما ثم بفتح الثاني. هل بقي شيء؟ هذا للمكان القريب وهناك للمكان المتوسط وهنالك للمكان البعيد كمعنى ثم للمكان البعيد. هذا واضح؟ لهذا نطلق الانتهينا بظرف الزمان وظرف المكان. نأتي على الحال. الحال تقول هذه الحال وتقول هذا الحال يؤنث ويذكر. الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. تقول كيف أنت كيف حالك وهكذا. الحال هذا يذكر لبيان الهيئة التي كان عليها الفاعل أو المفعول عند صدور الفعل منه. وهو يكون اسما في الأصل وقد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية وقد يكون ظرفا. يعني كل ما قلناه في خبر المبتدا يقال مثله مثله في ماذا في الحال. كل ما قلناه في نعم يقال مثله في الحال. فهمت؟ اقرا كده. هو الاسم. الأصل في أن يكون اسما. إن لم يكن اسما يكون في تأويل الاسم. هو الاسم المنصوب يكون منصوبا لا يكون مجرورا ولا يكون مرفوعا وإنما يكون منصوبا. المفسر أنه يبين المفسر لمن بهم من الهيئات لما خافية لمن بهم يعني لما خافية واستتر من الهيئات. يعني أن الحال اسم نعم اسم إن الأصل فيه أن يكون اسم إن لم يكن اسما يكون في تأويل اسم. هذا الاسم يؤتى به لبيان ولتفسير من بهم ما خافية من الهيئات. ما معنى ذلك؟ أقول مثلا جاء زيد. جاء زيد أسنط المجيء إلى زيد. هنا خفي واستتر الهيئة التي كان عليها زيد عند صدور المجيء منه عند صدور المجيء منه. أعرف كذلك؟ فإذا قلت جاء زيد راكبا راكبا حال. لماذا اسم منصوب نا منصوب؟ بين وفسر الهيئة التي كان عليها زيد عند المشي، وقد كانت هذه الهيئة مبهمة مستترة خفية قبل ذكر الحال، قبل ذكر الحال. هذا واضح؟ فهمتم الآن؟ فإذا قلت جاء زيد لا يعلم الهيئة التي كان عليها زيد عند المجيء، فإذا قلت راكبا بين الهيئة التي كان عليها زيد عند المجيء. الحال هنا اسم مفرد، ليس كذلك؟ قد يكون جملة فعلية، تقول جاء زيد ينحق، جاء زيد ينحق، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، ويلحق فعل مضارع مفعول لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو، وجملة يلحق في محل نصب حال. تقول أليس صفة؟ لا ليس صفة، لأن ما قلنا في صفة لابد من أن يكون موصوف معرفة نكرة، يعني الجملة لا تكون نعتا إلا إذا كان الممعوض نكرة، أما هنا فالممعوض فالمصدوق هو ماذا؟ معرفة. إذا جاء زيد يلحق، لا هنا ليس اسم مفرد، ولكن في تأويل اسم مفرد على طلب أنه كان المعنى جاء زيد ضاحكا، ولذلك سنقول في محل نصب. أما في محل نصب أنه في موضع لو وضع في اسم مفرد لكان هذا الاسم المفرد منصوبا، لكان هذا الاسم المفرد منصوبا. هذا واضح؟ وقد يكون جملة اسمية، تقول جاء زيد والشمس طالعة، والشمس طالعة، الواو واو الحال، الشمس مبتدا، طالعة خبر، والجملة الاسمية في محل نصب حال. جاء زيد غلامه يبكي، جاء زيد غلامه يبكي، زيد فاعل، غلام مبتدا، يبكي هذه جملة خبر، وجملة زيد يبكي جملة اسمية، غلامه يبكي جملة اسمية في محل نصب حال. جاء زيد غلامه يبكي، إذن الخبر الجملة الإسمية التي تقوى حالا قد نجد قبلها واو الحال، جاء زيد والشمس طالعة، وأحيانا لا نأتي ماذا بواو الحال، نقول جاء زيد غلامه يبكي. فهمت هذا؟ ولكن لابد من رابط يربط بين هذه الجملة وبين صاحب الحال، والرابط في قولنا جاء زيد غلامه يبكي، الرابط هو الضمير، جاء زيد والشمس طالعة، الرابط هو واو الحال. أقول جاء زيد على الفرس، جاء زيد على الفرس، على الفرس جار ومجرور في محل نصب حال، ونجد أن تقول الجار ومجرور متعلق بحال محذوفة وتقدير كائنا أو راكبا أو مستقرا. هذا واضح. وقد يكون ظرفا، تقول أكل زيد تحت الشجر، أو جاء زيد فوق الفرس، فوق الفرس ظرف. إذا هناك الحال وهناك صاحب الحال، صاحب الحال هو ما بينت هيئته، فإذا قلت جاء زيد جاء زيد راكبا راكبا حال أين صاحب الحال سيد لأن راكبا بين هيئته على واضح أيوة اقرأ كذا الحال هو الاسم المنصوب هو الاسم المنصوب المفصل لمن بحنا من الهيئات انه جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا وانا ركبت مسرجا حال اين صاحب الحال ماذا ركبت الفرس مسرجا لا لا يوجد هنا التاء يوجد هنا التاء يوجد هنا التاء ايوه اين اين لها اين صايب الحال هو يقول التاء الضمير وهذا ماذا قلت الفرس وما لا يقول الفرس وزميلهم يقول انت من شاء اليس عندكم فرس كثير اليس ومسرجا أنت جعلته حالا بيتاء الراكب الذي يركب الفرس يدخل هو الذي يوضع عليه السروج تعرف السروج؟ السروج السرج الجمع السروج السرج هذا هل يوضع على الفارس أو يوضع على الفرس؟ إذا ركبت الفرس مسرجا حال من أي شيء؟ من الفرس ما معنى ذلك؟ أنا ركبت الفرس والفرس مسرج يعني عليه سرج سرج الذي يوضع كذا على ظهر الفرس يوضع كذا على ظهر الفرس ثم تجلس عليه يسمى سرج إذا مسرج لأنه وضع عليه السرج إذا مسرج حال أين صاحب الحال؟ لا يمكن أن يكون تاخر وكان زميله في الصباح كذا أنت تشعر بمهارة الصوم لأنه في الصباح يا أولاد إذا مسترجع الحال وصاحب الحال مفعول به إذا الحال قد يكون صاحبه مفعولا به وقد يكون صاحبه فاعلا كما سبق وقد يكون محتملا أيوة مررت ركبت لقيت عبد الله راكبا لقيت عبد الله راكبا راكبا حال أين صاحب الحال أن نقول بأن صاحب الحال هو التاء وماذا وعبد الله لا ليس حالا من الاثنين وإذا قال لقيت عبد الله راكبين إذا نقول حالا من الاثنين ولكن قال راكبا والحال لابد من الطابقة صاحب الحال كما أن الخبر لابد من الطابقة المبتدا كما أن النعت لابد من الطابقة المنعوت إذن أين صاحب الآية أين صاحب الحال يحتمل قد يكون راكبا حالا من التاء لقيت عبد الله فيكون المعنى الآن أنك لقيت عبد الله راكبا يعني أنك لقيت أنت عبد الله وأنت راكب أما إذا كان من المفعول يكون المعنى لقيت عبد الله راكبا يعني لقيت عبد الله وعبد الله راكب كيف نعلم الآن يكون من السياق ماذا؟ من السياق عبد الله هذا لفظ سياق فإذا قلت لك وأنا ليس لدي سيارة إذا قلت لقيت عبد الله راكبا إذا أنت تعلم بأنني أقصد بأن عبد الله هو راكب عبد الله ليس له سيارة أنا في سيارة قلت لي أرأيت عبد الله قلت لقيته راكبا أنت تعلم بأنني صاحب الحق هذا واضح والحال هذا دائما يكون نكرة يكون نكرة إذا وجدته معرفة فهو في معنى نكرة مؤول بنكرة يعني إذا قلت جاء زيد وحده جاء زيد وحده هذا حال هو معرفة وذاكرة. معرفة لأنه أضيف إلى الضمير. ولكن في تأويلي النكرة. في تأويلي النكرة. يعني في على ترجع أن المعنى جاء زيد ما نقول جاء زيد وحده المعنى جاء زيد منفردا منفردا نكرة وليس نكرة. إذا كذلك الذي في معنى. والحال يأتي بعد تمام الكلام. يعني بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدا وخبره يأتي الحال. تقول جاء زيد راكبا. هذا هو الأصل. ولكن يتقدم الحال على الفاعل. فتقول جاء زيد مثل تقول راكبا جاء زيد. وقد يتقدم على صاحبه بأن تقول جاء راكبا زيد. والأصل في الحال أن يكون منتقلا. أن يكون منتقلا. ما معنى منتقلا؟ يعني مفارقة. ما معنى مفارقة؟ يعني أنه ينفك عن صاحبه. يعني إذا قلت جاء زيد راكبا، هل زيد دائما راكب؟ لا، قد ينزل فيكون راجلا. فمن هذا يسمى يقال بأن الحال منتقلة. ما معنى منتقلة؟ أنا تفارق صاحبها. ولكن إذا قلت دعوت الله سميعا سميعا، هل ماشي الله الحال هنا منتقلة أو لازمة؟ لازمة، لأن الله السميع دائما. فإذا قلت لقيت عبد الله راكبا، على عبد الله هذا دائما راكب؟ لا، إذا الحال إما منتقلة وإما لازمة. ولكن الأصل فيها أن تكون منتقلة. والأصل في الحال أن تكون مشتقة. تقول جاء زيد راكبا، لقيت زيدا حزينا، جاءني زيد مضروبا، وهكذا. الأصل فيها أن يكون مشتقا. يعني وصفا، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل أو اسم تفضيل. ولكن قد يأتي جانب. تقول جاء زيد وحده، وحد هذا مشتق جامد. فتمثل لها بشرا سويا. بشرا ها مشتق جامد. جامد. إذا على حق يأتي جامد. ولكن الأصل فيها يكون مشتق. إذا فهمت ما هذا؟ اقرأ كذا. ولا يكون إلا نكرة ولا يكون بعد تمام الكلام. ما معنى بعد تمام الكلام؟ يعني بعد أن يأخذ الفعل فاعلا أو بعد أن يأخذ مبتدأه خبرا. هذا زيد قائما. ولكن ليس بواجب، قد يتقدم. ايوه. ولا يكون صاحبها الا معرفه. الحال يبين هيئه الفاعل او هيئه المفعول. صاحب الحال لابد من ان يكون معرفه، لا يكون نكره. لانه اذا كان نكره الحال سيكون نعتا. سيكون يعني اذا قلت جاء زيد راكبا، راكبا حال. ولكن لو قلت جاء رجل راكبا، إذا قلت جاء رجل أقول راكب، جاء رجل راكب أجعله نعتا مباشرة. لا أقول جاء رجل راكبا، لا هذا لا يقال. لماذا؟ لأن صاحب الحال أنت ذاته حالا وصاحبه نكرة. هذا لا يجوز. هذا واضح. لهذا نقول قد انتهينا من الحال. نأتي على ماذا؟ على التمييز. التمييز تمييزان. تمييز المفرد وتمييز النسبة. تمييز المفرد وتمييز النسبة. التمييز تمييزان. لماذا نأتي بالتمييز؟ لنزيل الإبهام الذي يختنف الاسم المفرد، أو لنزيل الإبهام الذي يختنف النسبة. تمييز المفرد، تمييز المفرد ويسمى تمييز الذات، تمييز الذات. هذا يكون في المساحات، يكون في المقادير، في المكيلات، في الموزونات، هذا يسمى تمييز الذات أو تمييز المفرد. يكون في أي شيء؟ في الممسوحات، في الموزونات، في المكيلات، في الأعداد. وأكتب وأكتب جيدا، لو وقفت وقفت تقولون هذا تمييز المفرد أو تمييز الذات. تأتي بالعدد والعدد مبهم، إذا تأتي بماذا؟ بتمييز. أولا فيما يتعلق بالعدد، فيما يتعلق بالعدد، إذا كان العدد من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة، فتمييزه تمييزه جمع وماذا؟ ومجرور. جمع ومجرور. تقول ثلاثة كتب. إذا كان العدد من أي شيء؟ من ثلاثة إلى عشرة، فتمييزه يكون جملة، وتكون فتمييزه يكون جمعا ويكون مجرورا، والعدد يكون مذكرا مع المؤنث ومؤنثا مع المذكر. إذا تقول اشتريت ثلاثة كتب، كتب جمع لكتاب، وكتاب مذكر ومؤنث، المذكر. إذا تقول اشتريت ثلاثة كتب، والثلاثة أضفته إلى شيء، إلى ماذا؟ إلى المعدود، وهو كتب. وكتب هنا جمع، وجعلته مجرورا. إذن العدد من ثلاثة إلى عشرة تمييزه يكون مضافا إليه مجرورا ويكون جمعا. أما العدد فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. تقول رأيت ثلاثة رجال. رأيت ثلاثة رجال، لأن ثلاثة واحده، لأن الرجال واحده رجل. رأيت ثلاثة نسوة، لأن النسوة واحدها امرأة، يكون جمعا نعم، ويكون مجرورا نعم، لأنه أضيف إليه شيء. والعدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. من أين؟ من ثلاثة إلى عشرة، من أحد عشرة إلى تسعة عشرة التمييز يأتي مفردا ويأتي منصوبا، والعدد هنا يكون مركبا نعم. فإن كان أحد أو إهدى أو إزدان أو إزدتان، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. وإذا كان من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، فالعدد الأول يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، أما عشرة فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. تقول جاء أحد عشر رجلا، أحد عشر لا يلم المعدود، تقول رجلا تمييز، رجلا مفرد لا مفرد ومنصوبا. تقول رأيت ثلاثة عشر رجلا، رأيت ثلاثة عشرة امرأة، رأيت تسعة عشر رجلا، رأيت تسعة عشرة امرأة. هذا واضح. وإذا كان العدد من 20 إلى 90 فتمييزه أيضا يكون مفردا ومنصوبا. تقول اشتريت 20 كتابا، اشتريت 23 كتابا. هذا مفهوم. وإذا كان العدد 100 أو 1000 فإن تمييزه يكون مفردا ويكون مضافا إليه ويكون مجهورا. تقول رأيت 100 رجل، رأيت 200 رجل، رأيت 300 رجل، رأيت 1000 رجل، رأيت 2000 رجل. تقولون هذا جيدا؟ هكذا. ايوه اقرا كده. التمييز هو الاسم المنصوب، هو الاسم يكون اسما، هو يكون اسما ولا يكون كيف يقال في تعويل الاسم، يعني لا يكون جمله كما وجدنا في الحال، لا يكون جمله، هو دائما اسم. المنصوب انه دائما يكون منصوب. المفصل لما انبحم من الذوات، يعني أنه يفسر ويبين ما خفي واستتر من الذوات. هذا في تمييز الذات، هو تمييز المفرد. يعني الشيخ يريد أن يقول من الذوات والنسب، من الذوات والنسب، وإن حذف كلمة النسب بعد كلمة الذوات. إذن هنا اتفاع، كما قلنا شبه الجملة، قلنا أصله شبه الجملة والمفرد، شبه الجملة والمفرد. إذن الذوات أصله الذوات والنسب. لماذا؟ لأن التمييز إما تمييزه ذات وإما تمييزه نسبة. الذات جمعها ذوات، النسبة جمعها النسب. ولكن الشيء ذكر الذوات فقط، ولكن هل يكون في ذوات فقط؟ لا. اشتريت 20 كتابا، نعم هذا في الذوات، لكن تبت نفسا هذا في ماذا؟ في النسب. يقول لك بان هذا الذي قاله من باب الاكتفاء وانه حذف النسب في المثال، ماذا قال؟ نحو قولك تصبب زيد ما حرق. المثال هنا على مثال تمييز النسبه ليس لتمييز الذات. فهمت هذا؟ فهذا يدلك على انه حذف اي شيء النسب من قوله لمن بحم من الذوات، يعني اصله لمن بحم من الذوات والنسب. ولذلك عندما جاء بالمثال بادر بمثال تمييز النسب. تمييز النسب، نسب جمع للنسبه. تمييز النسب هذا يكون في نسبه الفعل الى الفاعل، أو نسبة فعل الفاعل وما ذلك المفعول به، أو أعطيت بالمبتدا والخبر، ولها شيء خفي في هذه النسبة، فتأتي بالتمييز لتظهر على التفاعل. كقولك تصبب زيد، تصبب زيد، زيد فاعل لتصبب، تصبب من صب الماء، تصبب زيد، يعني ولها شيء تصبب من زيد. إذا قلت تصبب زيد، أنت تصبب إلى زيد. ما هي النسبة هنا؟ تصبب من أي جهة؟ ما الذي تصبب من زيد؟ فهذا أدبها. تصبب زيد، تصبب من إيش؟ تصبب نشاطا، تصبب علما، تصبب دما، تصبب عرقا، تصبب دمعا، تصبب لعابا، تصبب وهكذا، كل ما شئت. إذا قلت تصبب هذا مبهم، يعني النسبة هنا مبهمة. قلت تصبب زيد عرقا، عرقا تمييز، بين أزال الإباحة الذي كان في النسبة التصرف إلى زيد. هل هو واضح؟ وماذا؟ وتفقى بقر شحما. وماذا تفقى؟ يعني تشقق، تشقق جلده، تشقق. وماذا تفقى؟ تشقق. تعرفون الشحم؟ نعم، لك اللحم ولك الشحم. الإنسان السمين يقول إنه شهوب، فهمت هذا؟ وكلما بدن وسمن يتشقق جلده، رأيت؟ يتجد لك بقى تجد لك يقول تشقق. وما تشقق؟ يقول تفقع. وما تفقع؟ تشقق. إذا كنت تشقق زين، لا لا تشقق كيف؟ لأن تشقق لا سلامه لا يقول شحما فقط، هو مرض ألم به. وقد يقول من ماذا؟ من الشحم. فهمت هذا؟ تقول تشقق زيد شحم. إذا بين وأزال الإبهام الذي كان في نسبة التفقه إلى من؟ إلى بكر. وطاب محمد نفسه. إذا كنت طاب محمد، أنت نسبت الطيب إلى محمد، وإن لا أعلم الجهة التي طاب فيها محمد، طاب فرعا من أولادا، أو طاب أصلا من جدودا آباء، أو طاب علما، أو طاب مبيتا، أو مكانا ومشربا، أو خلقا. طاب من أي جهة؟ طاب محمد نفسه. بينت الآن الجهة. أو طاب محمد خلقا، طاب محمد صوتا، طاب محمد علما، طاب محمد مالا، طاب محمد مكانا، طاب محمد مشرب، طاب محمد فرعا، طاب محمد أصلا. بينت الآن الجهة. هذا واضح؟ الشيء الآن يرجم إلى النساء في ماذا؟ في الزواج. كل ما سمع هذا كان في تمييز النساء، ما يأتي الآن في تمييز الزواج. نعم، وهو الذي ذكره من قبل. نحو إذا قلت اشتريت 20 لا يوجد، هذا مبهر. أنت ذكرت العقد أين المعروف؟ أي مبهر. طيب اشتريت 20 كتاب، كتاب على التمييز. وملكت 90. نعم جدا، ملكت 90. إذا كنت ملكت 90، نعم، ماذا 90 قلم، 90 كفراس، 90 بلدا، بيتا، ما الذي ملكت؟ ملكت 90 نعجة. فما معنى النعجة؟ جارية، جارية على سبيل التشبيه، ليس الأنثى من الغنم. لما نصيب النعجة هنا المرأة، الأمة، لأنهم كانوا يبيعون الإماء، فهو يقول اشتريت ملكت 90 نعجة، سيقول بعد ذلك واشتريت وزيد أكرم منك أبا. لا يوجد هناك غلام. متى جاء بهذا؟ بعد ملكت 90 نعجة قبل اشتريت. أنا قلت كتابا، هذا تقرأ من حفظك من المتن. اشتريت 20 غلاما، لأنهم كانوا يبيعون الجمال أيضا. إذا قوله نعجة هو يصل هنا الأمة. معنى أيوة لما المقصود بالنعجة هنا المرأة جعل لماذا قلنا ذلك لأنه قال قبل ذلك اشتريت اشترينا غلاما ولذلك كانوا يشترون أهل الغلمان هم الذين كانوا يملكون النعاج يعني الإماء تفهمون هذا؟ أيوة زيد أكرم منك أبدا إذا قلت زيد أكرم منك أكرم منك من أي جهة أكرم منك أكرم منك علما أكرم منك دارا أكرم منك مجلسا هذا مو واحد تقول زيد أكرم منك أبدا إذا بينت الجهة تمييز النسبة عام 20 و 40 جزار على تمييزه أجزاء الشيء رجع إلى عيد إلى تمييز النسبة هو ماذا؟ هو أجمل إذا قلت زيد أجمل منك إذا لا نعلم الجهة أجمل منك من أي جهة أجمل منك خلقا لأن الجمال ليس في شيء واحد هناك الجمال الحسي وهناك الجمال المعنوي والجمال الحسي لا يكون في شيء واحد والجمال المعنوي أيضا لا يكون في شيء واحد ولذلك يصل الجمال إلى أن يكون نسبيا ما تراه جميلا يراه غيرك قبيحا وما يراه غيرك قبيحا يراه غيرك جميلا هذا مفهوم لأن قلت زيد أجمل منك لأن أعلم الجهة أجمل منك خلقا أو أجمل منك دارا أو أجمل منك مبيتا أو أجمل منك عينا أو أجمل منك أنفا فعند هذا تقول زيد أجمل منك وجها هذا واضح؟ اقرأ كمان ولا يكون إلا نكرة تمييز لا يكون إلا نكرة لا يكون معرفة العرب هو دائما نكرة ولا يأتي إلا بعد التمام الكلام يعني بعد أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدأ والخبر تأتي التمييز حتى لا تقول نفسا تبت قل تبت نفسا هذا هو الأصل تأتي به بعد بعد تمام الكلام لا تقول كتابا اشتريت 20 تقول اشتريت 20 كتابا ولا تقول أيضا اشتريت كتابا 20 ويأتي بعد تمام الكلام إذا كان الحال قد يتقدم تمييز ليس كذلك ويتأخر دائما أيوة لأننا نقول قد انتهينا منها ثم تمييز قد يكون محولا عن الفاعل وقد يكون محولا عن المفعول وقد يكون محولا عن المبتدا وقد يكون غير محول ما معنى ذلك ان التمييز قد يكون اصله فاعل وقد يكون اصله مفعول وقد يكون اصله مبتدا ما معنى هذا في قوله تعالى واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا ما اصله واشتعل شيب رأس الشيب هذا هو الفاعل أليس ذلك؟ إذن اشتعل هذا فاعله شيب هوية النسبة الماذا؟ الشيب إلى ماذا؟ إلى المضاف إليه إذا حذف الفاعل وأقيم المضاف إليه مقامة فصار الآن واشتعل الرأس رأيت؟ فذكر في هذا إبحار النسبة هنا مبحر فجيء بالفاعل تمييزا الفاعل الحقيقي جيء به تمييزا فقال واشتعل الرأس شيبة شيبة الآن تمييز ولكن التمييز هنا محول على شيء عن الفاعل إذا واشتعل رأس شيبة أصله واشتعل شيب رأسي سيكون قائل إذن لماذا لم يقل واشتعل شيب الرأس لماذا لم يأتي بها كده؟ تقول هناك فرق بين قوله واشتعل الرأس شيبة وبين قوله واشتعل الشيب الرأس. هناك فرق. الفرق بينهما أن قوله واشتعل الرأس شيبة فيه مبالاة. ما معنى ذلك؟ يعني واشتعل الرأس شيبة معنى ذلك أن الرأس الاشتعال الآن أسمى لشيء إلى رأس كله. واشتعل الرأس شيبة يعني أن الشيبة هذا انتشر في رأس كله، لا توجد شعر إلا وهي بيضاء. أما لو قال واشتعل شيب الرأس لكان المعنى أن الشيبة الذي في الرأس انتشر، ولكن لا يدل على أنه عمى الرأس كله، لا يدل على هذا. كيف هذا؟ هذا محول لا شيء، وقد يكون محولا عن المفعول، كما في قوله تعالى وفجرنا العرض عيونا. وفجرنا العرض عيونا ما اصله؟ وفجرنا عيون العرض، عيون مفعول به مضاف الى الارض، حذف المفعول واقام المضاف، حذف المضاف واقام المضاف اليه مقام، فصار وفجرنا الارض. ثم في هذا ابهام فاتى بالمفعول تمييزا فقال وفجرنا الارض عيونا. عيونا الان تمييز، نسبه محاوله لاي شيء. سيقول قائل ما الفرق بين قولنا قولنا وفجرنا عيون الارض وبين قوله وفجرنا الارض عيونا؟ ما الفرق بينهما؟ فرق كبير جدا، لان قوله وفجرنا الارض عيونا معنى ذلك ان وفجرنا الارض، التفجير اسمنا لشيء الى الارض، اذا الارض كلها فجرنا الارض، الارض كلها كذا عيونا، الارض كلها صارت عيونا. اما لو قال وفجرنا عيون الارض، هي العيون الموجوده في الارض فجرت، ولكن لا يدل على ان الارض كلها كانت عيونا. هذا واضح؟ في قوله تعالى انا اكثر منك مالا، ما اصله؟ مالي اكثر من مالك، مالي اكثر مالي. اذا مالي كيف تقول مالي؟ مالي مبتدا واكثر ما الذي حدث؟ مالي مبتدا ليس ذلك. اذا حدث مالي ما كيف يسقط تركيب مالي؟ اذا حدثت كلمه مال هنا ضمير ماذا؟ ضمير متصل، والضمير المتصل لا يقف في اول الكلام، اذا الضمير المتصل سينفصل سيصبح ضمير منفصلا، مالي سيصبح الان انا. طيب مالي اكثر منك فيصبح الان انا اكثر منك. فالمال هذا الذي كان مبتدا يجعل الان تمييزا، انا اكثر منك مالا. هذا واضح؟ إذا التمييز قد يكون محولا، محولا عن الفاعل، محولا عن المفعول، محولا عن المبتدا، وقد يكون غير محول، قد يكون تقول امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، ما أصله؟ هو محول لا شيء، امتلأ الإناء ماء، محول لا شيء. أعتقد أنه محاولة للفاعل، فيقول تقدير امتلأ ماء الإناء؟ لا، كيف يمتلئ الماء؟ كيف يمتلئ الماء؟ هذا لا يتأتى، إذا ليس محاولة عن شيء. بهذا نكون قد انتهينا من التمييز، نأتي على على الاستثناء. المقصود بالاستثناء هنا المستثنى. الجملة الاستثنائية هي أيها الناس تشتمل على المستثنى منه والمستثنى وآلة الاستثناء وآلة الاستثناء. أولاً هناك أدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء وهي جميعاً أسماء ما عدا إلا، إلا فقط حرف، وما عدا إلا اسم أو حرف، اسم أو فعل. فمثلاً سوى وسوى وسواء وغير، هذه أسماء. سوى وسوى وسواء هذه أسماء، وغير كذلك اسم. أما خلا وعدا وحاشا فهذه إما حروف وإما أفعال. إذن الذي يقول اسم حرفا قولا واحدا هو إلا، والذي يتردد بين الحرفية وبين الفعلية هو خلا وعدا وحاشا، والذي يكون اسما دائما قولا واحدا هو غير وسوى وسوى وسواء. نأتي بماذا؟ به إلا. أولا نبدأ به إلا. إلا هذا الاستثناء. نعم، متى ينصب المستثنى بإلا؟ متى ينصب المستثنى بإلا؟ متى ينصب؟ أولا إذا كان الكلام تاما موجبا، تاما موجبا. فما تام يا مولانا؟ يعني إذا كان المستثنى منه مذكورا. ما معنى موجب؟ إذا لم يكن مسبوقا بنفي أو نهي أو استفهام. إذا لم يكن هذا الكلام تام تام موجب. فهمتم هذا؟ إذا كان المستثنى في كلام تام موجب، في كلام تام موجب، ما تام عن المستثنى منه مذكور. ما معنى موجب؟ أن الكلام ليس مسبوقا بنفي ولا بالنهي ولا استفهام. إذن يكون المستثنى هنا منصوبا قول الله، سواء كان المستثنى من جنس المستثنى منه فيسمى استثناء متصل، أو لم يكن من جنس المستثنى منه فيسمى الاستثناء استثناء منقطعة. ما معنى هذا؟ أقول جاء الطلاب إلا زيدا، جاء الطلاب إلا زيدا. الطلاب فاعل لجاء، وإلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى. الكلام تام وليس تاما؟ تام، لأننا ذكرنا لا ذكرنا المستثنى منه، لأن المستثنى منه لا لا لا يشترط أن يكون فاعل. ذكرنا المستثنى منه موجب أو ليس موجبا؟ موجب. كيف؟ لماذا؟ لأنه ليس مسبوقا بنفي ولا بالنهي ولا بالاستفهام. إذن هنا يأتي المستثنى منصوب، جاء الطلاب إلا زيدا. والاستثناء هنا استثناء منقطع أو متصل؟ متصل. فما متصل؟ أن المستثنى من جنس مستثنى منه، يعني جاء الطلاب إلا زيدا، الطلاب زيدا من جنس الطلاب، هذا يسمى استثناء متصل. أخرجنا زيد من أي شيء؟ جاء الطلاب إلا زيدا، إلا أخرج. هناك مخرج، هناك مخرج منه، هناك أداة إخراج. ما الذي أخرج زيد؟ أخرج من أي شيء؟ لا من جدا، من من من من من من من المجيء، من الحكم المسند، من الحكم المسند إلى ماذا؟ الى المستثنى منه. هم جميع الطلاب زي طالب منهم. اقول جاء الطلاب الا زيدا، على اساس زيدا من الطلاب؟ لا، هو طالب، معناه لم ياتي، معناه انتقل، على اساس من شيء من المجيء المسند الى الطلاب، من المجيء المسند الى الطلاب. وكذلك ينصب لو كان الاستثناء استثناء منقطعا. ما معنى استثناء منقطع؟ ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. تقول جاء الطلاب، تقول جاء المسافرون الا حمار، جاء المسافرون الا حمار. الكلام جاء المسافرون، الكلام تام وليس تام، المسافرون والمستثنى منه موجب وليس موجبا. موجب الاستثناء هنا استثناء منقطع او متصل؟ منقطع. لماذا؟ يعني الحمار ليس من جنس ليس من جنس المسافر. المسافرون القراء والناس، اما الحمار فهو حمار. اذا جاء المسافرون الا حمار، هذا مفهوم. اما اذا كان الكلام منفيا، يعني الكلام منفي تام، ما معنى ان يكون منفيا؟ يعني يكون مسبوقا بنفي او بشبه نفي. والمقصود بشبه نفي هنا الاستفهام ونفي. اذا كان الكلام منفيا تاما، منفيا تاما، هنا يجوز وجهان في المستثنى. في المستثنى يجوز ان تجعله بدلا ويجوز ان تجعله منصوبا على الاستثناء. منصوبا على الاستثناء تقول ما جاء الطلاب، ما جاء الطلاب، ومصروف بنحو، أليس ذلك؟ والكلام تام وليس تاما. وما جاء الطلاب إلا زيا، هذا على نصب، على نهو بالنصب على الاستثناء، بالنصب على الاستثناء. ويجوز أن تقول ما جاء الطلاب إلا زيد، على نهو بدل من الطلاب، وبدل مرفوع مرفوع، هو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل في حالة رفع واضح جدا. تقول ما رأيت الطلاب إلا زيدا، ما رأيت الطلاب إلا زيدا. زيدا يجوز أن يكون منصوبا على الاستثناء، ويجوز منصوب أن يكون منصوبا على البدلية، لأن البدل منصوب منصوب. سيقول قائل إذا ما الفرق بينهما الآن؟ الفرق بينهما أنك إذا جعلته منصوبا على الاستثناء فناصبه هو الفعل الذي سبق. ما جاء الطلاب إلا ما هو الفعل الذي سبق، ما رأيت الطلاب إلا زيد، رأيت هذا هو الذي نصبه، أو إلا أداة الاستثناء، على خلاف بين النوع ما هو ناصب المستثنى، هل هو أداة الاستثناء أو الفعل الذي سبق. ولكن إذا جعلته بدلا، ما رأيت الطلاب إلا زيدا، جعلته بدلا، إذا ما ناصبه؟ لا، رأيت آخر محذوف مماثل رأيت المذكور، لأننا قلنا بأن البدل على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل. قلت إذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك إذا جعلته بدلا لا يكون منصوبا، لا يكون مرفوعا بجاء، وإنما يكون مرفوعا بجاء آخر محذوف، وكأن التقدير جاء زيد جاء أخوك. فإذا قلت ما رأيت الطلاب إلا زيدا وجعلت زيدا بدلا، زيد إذا قلت بأنه منصوب برأيت، إذا قلت بأن المستث نعم إذا جعلته بدلا يكون منصوبا برأيت آخر محذوف. يقول تقديرا الآن ما رأيت الطلاب ما رأيت زيدا. ما لا ما رأيت الطلاب إلا زيدا. إلا زيدا. إلا رأيت زيدا. هذا واضح. أي بدل هنا؟ بدل بعض من كل. سيأتي السؤال. قررت في باب البدل، لأن البدل إذا كان بدل بعض من كل أو بدل الاشتمال، أنه لابد من أن يشتمل البدل على ضمير يرجع إلى المبدل منه. وهنا أين الضمير؟ ما رأيت الطلاب إلا زيدا. تقول الضمير مقدر وتقدير ما رأيت الطلاب إلا زيدا منهم. إلا زيدا منهم. جاء ما جاء الطلاب إلا زيد على أنه بدل. ما جاء الطلاب إلا زيد منهم. منهم. هذا واضح؟ كل منهم يكون مسبوقا بالنفي أو بالنهي أو بالاستفهام. أقول هل جاء الطلاب، هل جاء الطلاب إلا زيد، إلا زيد. وتقول لا تضرب الطلاب إلا زيدا. إلا زيدا. هذا مفهوم. إذن هو يقول ولكن إذا كان الاستثناء استثناء منقطعا. إذا كان الاستثناء استثناء منقطعا ويبقى منصوب، يبقى منصوب. وأجاز بعضه أن يكون بدلا. فهمتم هذا؟ هذا إذا قلنا بأن الاستثناء أن المستثنى ينصب إذا كان في كلام تام موجب. ثم أتينا عندما نفتقد الإيجاب دون التمام. هذا أننا افتقدنا التمام، يعني افتقدنا التمام أن المستثنى منه لم يذكر، أن المستثنى منه لم يذكر. وهذا لا يكون إلا في كلام منفي، لا يكون في كلام موجب أبدا. إذا حذف المستثنى منه يتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، ويكون الاستثناء هنا استثناء مفرغا، استثناء يسمى استثناء مفرغا، لأن ما قبل إلا يتفرغ للعمل فيما بعد إلا. فإن كان ما قبل إلا يطلب مرفوعا ليكون فاعلا كان ما بعد إلا فاعلا، إن كان يطلب مفعولا به كان ما بعد إلا مفعولا له، إن كان يطلب جارا ومجرورا ليتعلق به كان ما بعده جارا ومجرورا. ما معنى هذا؟ أقول ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، ما جاء. الكلام هنا منفي، منفي موجب، منفي تام ليس تام، لأن المستثنى منه ليس مسؤول. إذن لابد ما جاء الطلاب، لابد ما جاء إلا زيد. جاء هذا الفعل على سبيل يدعو فاعلا أو لا يدعو فاعلا؟ يدعو فاعلا. إذا ما بعد إلا يكون فاعلا له. قل ما جاء إلا زيد ما نافية، وجاء فعل ماضي، وإلا أداة استثناء ملغاة. ما معنى ملغاة؟ وجودها كلام وجود، ولكن وجودها كلام وجود يعني شيء في اللفظ لا في المعنى، لأنها تفيد الاستثناء، ولكن في المعنى وجودها كلام وجود. فأنت دع يدك على إلا وانظر إلى الفعل وإلى المفعول بعد. إذا وجدت أن الفعل هذا يطلب فاعلا إذا ما بعد إلا فاعلا. وإذا قلت ما جاء إلا زيد، دع يدك على هذا على إلا، دع يدك عليه. لماذا تضع، لماذا لا تمسحه تضع يدك عليه فقط؟ لماذا؟ لأنه يفيد الاستثناء. ولكن لماذا تضع يدك عليه؟ لأن ما بعده يتفرغ للعمل فيما بعده. جاء يكون فاعل إذا زيد يكون فاعل. هذا يسمى استثناء مفرغ. ما معنى مفرغ؟ أن ما بعد ما قبل إلا يتفرغ للعمل فيما بعده. فإن كان ما قبله يكون مفعولا تقول ما رأيت، تقول إلا زيدا، زيدا مفعول به، لأن رأيت يطلب ماذا مفعولا به. والكلام هنا تاء، والكلام هنا منفي ناقص. ما معنى ناقص؟ أن المستثنى منه ليس مذكورا، التام يقابله الناقص. إذا ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، هذا يسمى استثناء مفرغا، وهو يكون بأن يكون الكلام منفيا ناقصا، يعني أن يكون المستثنى منه غير مذكور، فيتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، وإلا معناه يبقى في الاستثناء، ولكن وجوده من حيث اللفظ كلام وجود، وجوده كلام وجود. وما جاء إلا زيد، لا تقول زيد هنا لا تجعله منصوبا أبدا، ولا سيبقى الفعل بلا فاعل، وما من فعل إلا وله فاعل. هذا فيما يخص إلا. نأتي ماذا؟ على غير، وعلى سوى، وعلى صوى، وعلى سواء. هذه أسماء، هذه أسماء دائما تكون مضافة، دائما تكون مضافة، والمضاف إليه هو دائما المستثنى، المستثنى. نأخذ كلمة غير، لماذا؟ لأن آخرها حرف صحيح يظهر الإعراب، وإذا أخذنا صوى أو سوى الإعراب هنا يكون تقديريا، قد يخفى الطالب المبتدئ. نأخذ بما يكون إعرابه لفظيا ثم نتطرق إلى غير. إذا أتيت بكلمة غير تقول جاء الطلاب غير زيد، أين المستثنى منه؟ الطلاب. أين المستثنى؟ زيد. أين أداة الاستثناء؟ غير. ركز معي، انظر، ستجد هنا بأن المستثنى منه، بأن المستثنى مجهول، لأن غير اسم أضيف إلى ماذا؟ إلى المستثنى. جاء الطلاب غير زيد، غير زيد مجهول، لأن المستثنى يكون مجرورا بإضافة غيره. غير هذا ما خصه، ماذا نصنع به؟ ماذا نقول غيره وماذا نقول غيره؟ تقول حكم غير كحكم الاسم بعد إلا، كحكم الاسم الذي بعد إلا. الاسم بعد إلا إذا كان في إذا كان الكلام تاما موجبا، تاما موجبا، تاما يعني أن المستثنى منه ذكر، موجبا أنه ليس مسبوقا بالنفي ولا بالنحل ولا باستفهام. ما حكم الاسم الذي يقع على إلا؟ يكون منصوبا، ليس كذلك؟ إذا غير تجعله منصوبا، تقول جاء الطلاب غير زيد، غير زيد. لماذا جعلته منصوبا؟ لأن الكلام تام موجب. إذا غير يكون له حكم ما بعد إلا، حكم ما بعد إلا، إذا هو منصوب، أليس كذلك؟ منصوب على أي شيء؟ منصوب على أي شيء؟ منصوب على أي شيء؟ منصوب على ماذا؟ الذي يكون منصوب على الاستثناء هو المستثنى، وهو مجرور الآن، هو مجرور. جاء الطلاب غير زيد، زيد هذا هو المستثنى وهو مجرور، ولا ينصب غيره على الاستثناء. غير كيف تقول له؟ حال، غير حال، هذا واضح. وإذا كان الاسم إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما منفيا جاز في غير الإعرابات أن يكون بدلا وأن يكون منصوبا، ولكن على الحالية منصوبا لأنه له حكم بعد إلا. إذا تقول ما جاء الطلاب غير زيد، ما جاء الطلاب غير، ما جاء الطلاب غير زيد، إذا قلت ما جاء الطلاب غير زيد غير بدل، ما جاء الطلاب غير زيد غير حال. هذا واضح. وكذلك أما إذا كان الكلام منفيا ناقصا، منفيا ناقصا قلنا من غير سيكون له حكم ما بعد إلا، إذن ما قبل إلا ما قبله الآن سيتفرغ العمل في غيره. تقول جاء ما جاء غير زيد، ما جاء غير زيد غير ما رأيت غير زين غير مفعول، ما مررت بغير زين، الباء متعلقة بمررت. هذا واضح. وكذلك لو قلنا سوى تقول جاء الطلاب سوى زين، لأن سوى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. هذا واضح. وكذلك الصورة أما إذا أتيت بالسواء بالهمزة الإعراب سيكون ظاهر، جاء الطلاب سواء زيد، ما جاء الطلاب سواء زيد أو سواء زيد، ما جاء سواء زين. هذا فيما يتعلق بهذه الأسماء. إذا أتينا على خلا وعدل وحاشا، خلا وماذا؟ وعدل وحاشا، هذه الأدوات تكون حروف جر، تكون حروف جر، حروف جر. ما معنى حروف جر؟ أننا سنذكرها مع مين؟ سنذكرها مع مين؟ الشيء إذا ما قرأوا نرجع في حروف الجر، وهي مين؟ وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف ولا، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. سنذكر حاشا وماذا؟ وخلا وعلا، هذه حروف الجر. إذا جاء بعدها مجهول، لكن الاسم بعدها مجهولا، تقول جاء الطلاب خلا زين، خلا زين الطلاب فاعل، وعلى وخلا حرف جر، وزين مجرور بخلا، مجرور بخلا، وحرف جر هنا لا يتعلق بشيء. لماذا؟ لأنه شبيه بالزائد، لكن يفيد معنى الاستثناء، ولكن لا يكاد أنه متعلق بشيء. لا، تقول جاء الطلاب على زيد، على حرف جر وزيد مجرور بعلى. تقول جاء الطلاب حاشا زيد، حاشا حرف جر وزيد مجرور بحاشا. إيه في هذه رفضل. سيقول قائل هل هناك فرق بين هذه المعاني؟ لا، خلا وعدا نفس المعاني، أما هاشا فلا يستثنى به إلا إذا كان ما بعده إذا كان إلا على سبيل التنزيه، على سبيل التنزيه، يعني أنك تنزه ما بعده مما قبله، يعني لا يجوز أن تقول صلى الطلاب هاشا زيد، لا يقال هذا. لأن ما بعد هاشا ينزه مما قبله، والصلاة مطهرة للناس، فكيف تنزل زيدا من الصلاة؟ إذا ذلك صلى الطلاب هاشا زيد، هذا لا يقال. ولكن تقول تخلف الطلاب عن الصلاة هاشا زيد. أنت هذا تخلف الطلاب هاشا زيد، وتقول هاشا وعدا وخلا أفعالا ماضية تفيد الاستثناء، ويكون المستثنى مفعولا به. تقول جاء الطلاب هاشا زيدا، جاء الطلاب خلا زيدا، جاء الطلاب عدا زيدا، فعدا وهاشا وخلا كل أولئك أفعال ماضي. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. ما مرجع الفاعل؟ هو هذا، ما مرجعه؟ البعض، كلمة البعض المفهومة من السياق. يعني إذا قلنا جاء الطلاب هاشا زيدا، كان قلت هاشا بعضهم، هاشا بعضهم، أو خلا بعضهم، أو عدا بعضهم، وبعضهم فاعل، وزيدا مفعول به، مفعول به. هذا واضح؟ هذا خلاصة باب الاستثناء، خلاصة باب الاستثناء. اقرأ كما وظروف الاستثناء. حروف الاستثناء ثمانية، قال حروف على سبيل التقليل، لأن ليس جميع الحروف إلا حرف. وماذا؟ وخلا وعدا وهاشا كتكون حرف جر، ولكن الباقي أسماء. ولكن ماذا قال؟ حروف تقليبا للحروف على الأشبه. أيوة أهم. فحروف الاستثناء ثمانية، ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وحاشا. نعم، جميل جدا. فالمستثنى بإلا تنصب أخذ إلا أولا، لأن إلا يختلف عن غيره، ثم مع غيره سيقاس عليه بدل ماذا؟ بإلا. وإلا هو أم الباب وأصل أدوات الاستثناء، والاستثناء هذا مهم جدا في النحو، فيه تواسع كبير في باب الاستثناء، وستجد هذا الباب أيضا واسعا جدا في كتب الأصول، في كتب أتى الإمام القرافي له كتاب لهذا الموضوع، كتاب رائع جدا، كل من يتعلم العربية ينبغي أن يكون معه هذا الكتاب. الاستثناء في أحكام الاستثناء للإمام القرافي، هذا ينبغي أن يكون في بيت كل واحد منكم. كل من يدرس العربية هذا في الأصول كذا وفي الأحكام الفقهية، ولكنها مبنية على العربية. الاستثناء في أحكام الاستثناء كتاب ضخم كله في أحكام الاستثناء، من الجهة الأصولية الجهة الفقهية وهكذا. أيوة اقرأ. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاماً منفياً موجباً بفتح الجيم، إذا كان الكلام تاماً موجباً. نحو قام القوم إلا زيداً، قام القوم إلا زيداً، فخرج الناس إلا عمرا. نعم، كل هذا واضح. الكلام تاع وموجب. وإن كان الكلام منفيا تاما إن كان الكلام منفيا تاما منفيا تاما جاز فيه البدل والمجد على الاستثناء. نعم كما قلنا جاز أن تجعل ما بعد إلا بدلا وجاز أن تجعله منصوبا على الاستثناء. نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. كل هذا واضح أليس؟ فإن كان الكلام ناقصا كان إن كان ناقصا وإذا لا يكون ناقصا إلا وهو منفي كان على حسب لا يجوز أبدا أن تقول جاء إلا زيد أبدا هذا لا يقال أو رأيت إلا زيدا لا إذا كان ناقصا لابد من أن يكون منفيا. أما إذا كان تاما فقد يكون منفيا وقد يكون موجبا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا على حسب العوامل. فهمت ماذا؟ لأن ما قبل إلا يتفرغ للعمل فيما بعد إلا. إن كان ما قبل يطلب فاعلا كان ما بعد إلا فاعلا له. إن كان يطلب مفعولا به كان ما بعده مفعولا به. إن كان يطلب جارا ومجرورا كان ما بعده جارا ومجرورا. والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور مجرورة هي مجرورة لا غيره هي مجرورة أبدا هذا ما يريد أن يقول. لماذا؟ لأن هذه أسماء وما والمستثنى هذا سيكون هذه أسماء إذا هي ستكون مضافة والمستثنى يكون مضافا إليه. أما هي بنفسها فلا أحكم ما بعد إلا تنصب قولا واحدا إذا كان الكلام تاما موجبا ويجوز فيها البدلية والنصب على على الحالية إذا كان الكلام منفيا تاما ثم يتفر ما قبله للعمل فيه إذا كان الكلام ناقصا ناقصا ولا يكون ناقصا إلا وهو منفي. أيوة. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نصبه على أن هذه الأدوات أفعال وعلى أن الفاعل ضمير مستتر والجر على أنه على أنها حروف جر نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. أيوه. هذا واضح جدا بقي الاستثناء نأتي على ماذا؟ على لا النافية للجنس على لا النافية للجنس لا النافية للجنس هي اللا التي تنفي الحكم عن الجنس تنفي الحكم عن الجنس يعني إذا قلت لا رجل في البيت أنا لم أنفي رجل وإنما نفيت على الحكم عن الرجل يعني ما هو الحكم هنا الكينونة في البيت نفيتها المن عن الرجل أما رجل فلم أنفيه لأنه فعل والذوات لا تنفع لا تنفع لا اسم لا النافية للجنس ركزوا معي اسم لا النافية للجنس إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مضافا وإما أن يكون شبيها بالمضاف إما أن يكون مضافا وإما أن يكون شبيها بالمضاف وإما أن يكون مفردا. ما هو المفرد؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا هنا انظر المفرد له مصطلح جديد هنا مصطلح جديد غير المصطلحين السابقين في باب معرفة علامات العراق وفي باب المبتدا والخبر المقصود بالمفرد هنا ما ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف اذا كان اسم الله النافي للجنس مفردا يبنى على ما ينصب به يبنى على شيء على ما ينصب به تقول لا رجل في البيت. رجل هذا مفرد وليس مفرد، يعني هل هو مضاف؟ لا. هل هو شبيه بمضاف؟ لا. إذا يبنى على شيء، على ما ينصب به. ما معنى يبنى على ما ينصب به؟ يعني أنه يبنى على الحركة أو على الحرف الذي يبنى عليه لو كان الذي ينصب به لو كان مغربا. يعني رجل هذا لو كان مغربا، إذا كان مفعولا به مثلا ينصب به شيء بالفتح، تقول رأيته رجلا، ليس كذلك؟ إذا يبنى على الفتح، تقول رأيته، تقول لا رجل في الدهر، لا نافية للجنس، ورجل اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح. أين خبر لا نافية للجنس؟ في الجار والمجرور، أو متعلق الجار والمجرور كما قلنا من قبل. إذا قلت لا رجال في البيت يبنى لا شيء على الفتح، لماذا؟ لأننا قلنا بأنه يبنى على ما ينصب به. رجال جمع تحصيل، أليس كذلك؟ وجمع تحصيل ينصب أي شيء بالفتح، إذا لا هذا يبنى على الفتح. لا رجال في البيت. إذا قلت لا رجلين، تقول لا رجلين في البيت مبني على أي شيء؟ على يا. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه يبنى على ما ينصب به، ورجلين مثنى ينصب أي شيء بالياء، إذا يكون مبنيا على الياء. لا مسلمين في البيت مبني على أي شيء؟ على الياء، لأن جمع المذكر السالم ينصب بالياء. لا مسلمات في البيت يبنى على أي شيء؟ على الكسر. لماذا؟ لم أفهم. نعم نعم. خمسة أخوان. إلا أبو داشي. يا جماعة تفهمون هذا؟ إذا لا مسلماتي. لا نافية للجنس، ومسلماتي مبني على ماذا؟ على الكس في محل نصب. ودائما عندما تقول مبني على الفتح او مبني على الياء او مبني على الكس، تقول في محل نصب. في محل نصب لانه مبني، نعم، ولكن في موضع لو كان فيه مغربا، يعني لو كان مغرقا فيه او شبيها بمغرق لكان منصوبا. هذا واضح؟ لا. إذا كان اسم لا النافع للجنس مضافا، إذا كان مضافا، ما معنى مضاف؟ أنا أعطيت الاسمين ونسبت أحد الاسمين إلى الآخر، هذا يسمى إضافة، على أن يكون الثاني مجرورا دائما. مثلا لو قلت غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه. تقول مسلمو المدينة، تقول مسلمو مدينة، أصله مسلمون مدينة، أليس كذلك؟ عند الإضافة تحذف النون، تقول مسلمو مدينة، تقول مسلما مدينة، أصله مسلمان لمدينة. يعني عند الإضافة عندما تضيف نصب إلى اسم تحذف من الاسم الأول التنوين، وكذلك ما يقوم مقام التنوين كالنون في المثنى وكالنون في جمع المذكر السالم. ثم الاسم الثاني هذا يبقى دائما مجرورا، اما المضاف فيكون على حسب مركزه في التركيب، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مفروضا كما سياتي بيانه. اما المضاف اليه فهو مجرور الابد. اسم الله اذا كان مضافا، وقد علينا ما هو المضاف، وهو لا يكون الا نكره، لا يكون الى نكره، يعني ان الاسم المضاف هذا يضاف دائما الى نكره، لا يضاف الى معرفه، لان الاسم لا نافيه للجنس لابد من ان يكون نكره، كما قلت لا رجل في الدار رجل نكره، لابد ايضا في ان الاضافه ان يكون المضاف نكره، وذلك بان يضاف الى نكره. اذا يكون في هذه الحاله منصوبا اما بفتحه واما بالياء. تقول لا صاحب علم منقوط، لا صاحب علم منقوط. صاحب مضاف الى شيء الى علم، وهو نكرة ليس كذلك. اذا لا نافية للجنس تنصب صاحبة. لا نافية، تقول الان في الاعراب لا نافية للجنس، وصاحبة اسم لا نافية للجنس منصوب باللا نافية للجنس، وهو مضاف وعلم مضاف اليه، منقوط خبر لا نافية للجنس. ولكن لا يجوز أن تقول لا صاحب العلم، لا أبدا. تقول لا صاحبي علم منقوتان، منقوتان. لا صاحبي علم، لا نافية للجنس، وصاحبي اسم لا نافية للجنس منصوب به وعرف نصبه الياء، وهو مضاف وعلم مضاف اليه، منقوتان خبر. تقول لا مسلمي مدينة، لا مسلمي مدينة ظالمون، ظالمون. لا مسلمي هذا يقول اسما لله أنا أكيد الاسم، ويقول منصوبا به وعلى تصريه الياء. هذا واضح، هذا إذا كان مضافا يكون مضربا لا يكون مبنيا، ويكون مضربا يكون مضربا يكون مضربا اذا كان شبيها بالمضاف، شبيها بالمضاف. ما هو الشبيه بالمضاف؟ ما هو الشبيه بالمضاف؟ ان يتصل به ما هو من تمام معناه، ان يتصل به ما هو من تمام معناه. فمعنى هذا اقول لا لا لا قبيحا فعله، لا قبيحا فعله في البيت، لا قبيحا فعله. قبيحا اسم لا نافية للجنس، قبيحا صفه مشابهه باسم الفاعل اليس كذلك، وصفة المشابهة باسم الفعل يعمل تعمل عمل فعلها. لا قبيحا فعله، فعله فاعل لقبيحا. أقول لا طالعا جبلا عندنا، لا طالعا جبلا عندنا، لا نافية للجنس، وطالعا اسم لا نافية للجنس، وطالع اسم فاعل او ليس اسم فاعل، اسم فاعل، واسم فاعل يعمل عمل فعله. فان كان فعله لازما هو يكون يرفع الفاعل فقط، ان كان فعله متعديا هو يرفع الفاعل وينصب المفعول به. فاذا قلت لا طالعا جبلا، طالعا اسم فاعل يعمل عمل فعله، اذا فاعله ضمير مستتر في تقديره هو، وجبلا مفعول به. إذا طالعا اسم لا نافية للجنس، وجبلا مفعول به، وعندنا خبر لا نافية للجنس، هذا أيضا شبيه بالمضاف. لا لا لا لا بخيلا بماله عندنا، لا بخيلا بماله عندنا، بخيلا صفة مشابهة باسم الفاعل، وهو يعمل عمل فعله، وفعل الفعل لازم، تقول بخل بماله، بخل بماله. إذا من هنا عقيدتك ماذا؟ بالجر والمجر، تقول لا بخيلا بماله، الباء بماله مجرور متعلق بأي شيء ببخيلا. هذه التركيبة التي سبقت هي التي يسمى المنصوب فيها بالمضاف بالشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. لماذا يسمى الشبيه بالمضاف؟ أولا الشبيه بالمضاف أن الاسم الأول يرفع الاسم الثاني، أو أن الاسم الأول ينسب الاسم الثاني، أو أن الاسم الأول يكون يكون متعلقا بالجار ومجرور بعده. لماذا يسمى شبيها بالمضاف؟ يسمى شبيها بالمضاف لأنه لا يتم به الكلام إلا بذكر الثاني، كما أن المضاف لا يتم إلا بذكر المضاف إليه. أنا لا أقول طالب علم، لا أقول طالب وأسهل، أنا أقول طالب علم، علم هذا من تمام معنى صاحب. كذلك لا قبيحا فعله، فعل هذا من تمام معنى قبيحا. لا طارئا جبلا، جبلا من تمام معنى طارئا. لا بخيلا بماله، بماله من تمام معنى بخيل. هذا يسمى بالشبيه بالمضاف، هذا أن يكون منصوب. هذا واضح؟ إذن اسم الله نافي الجنس، إما أن يكون مفردا وأن يكون مضافا وإما أن يكون شبيها بالمضاف. إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا، منصوبا ليس كذلك؟ وإذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. هذا واضح؟ ويشترط لكي تنصب الاسم بالله نافي الجنس أن يكون هذا الاسم، هذا الاسم ملاصقا لله نافي الجنس، أن يباشر، ما معنى يباشر؟ من البشرة، يعني أن يلصق بشرته ببشرته، والمقصود به أن يلتصق به، يعني بعد لا أتيت بالاسم مباشرة، إذا شرط أن يلاصقه، ولكن إن لم يلاصقه وجد بينهما فاصل، إذن هنا لا لا يعمل، يلغى، ما معنى يلغى؟ يقبل، ما بعده يكون مبتدا، ثم لابد من أن تكرره الآن، لابد من أن تكرره، لا تأتي بمفرد، يعني أقول لا في البيت، لا في البيت، فصلت بين لا وبين اسمه بأي شيء؟ بالجار والمجرور. أقول لا في البيت، أقول رجل، لا أقول رجلا، لماذا؟ لأنه فصل بينه وبين اسمه بفاصل، إذا لابد من أن نكرر أيضا، أقول لا رجل، لا في البيت رجل ولا امرأة، لا أقول لا في البيت رجل، لا لابد من أن نكرر. والرجل الآن يكون مبتدا، وفي البيت الجار والمجرور هذا يكون خبر مقدم. هذا ماذا؟ إن لم تباشر لا اسمها وجب إهمالها ووجب تكرار لا. وإذا باشرت لا اسمها، لا رجل في البيت، ثم كررتها، يجوز في هذه الحالة أن تعملها، ويجوز أن تهملها، يعني يجوز أن أقول لا رجل في البيت ولا امرأة، ويجوز أن أقول لا رجل في البيت ولا امرأة. متى؟ إذا تكررت لا وباشرت اسمها، يجوز فيها الإعمال والإهمال. هذا وبالله التوفيق. اقرأ كذا لا تنسب. يعلم أن لا تنسب، يعني يقول شيء اعلم، واعلم هذا يقال إنما يكون ما يأتي بعده عظيم، وكل ما ذكره شيء عظيم، كل ما ذكره شيء عظيم جدا. يعني هذا الباب مهم جدا، ما قلناه فيها الآن كلام مختصر جدا، مختصر جدا، فيه كلام كثير. اقرأ كذا. يعلم أن لا تنسب النكرات، تنسب النكرات بغير تنوين، الشيء هنا قال تنسب، ولأن إذا قلنا لا رجل نقول بأنه مبني، إذن النصب لا تقال إلا في الإعراب، ولكن لماذا قال لا تنصب؟ قالوا لأنه عبر بالنصب وقصد بأنها تفتح. أحيانا يعبرون بالنصب في ماذا؟ في موضع البناء على سبيل المجاز. وقال بعضهم لا، هو لما ذهب من يرى بأنك إذا قلت لا رجل في الدار بأن لا رجل هذا منصوب، وأن التنوين حذف تخفيفا، وقالوا بأن هذا هو مذهب السيبوي، لأن السيبوي في الكتاب عندما تحدث عن لا نافية الجنس قال لا تنصب، جاء بكلمة تنصب لم يقل تبنى، جاء بكلمة تنصب. والناس اختلفوا في مراد السيبوي بقوله تنصب. قال بعضهم عبر بالتنصب في موضع البناء على سبيل التجوز، وقال بعضهم بأنه التنصب نعم حقيقة، ولكن التنوين يحذف تخفيفا. فهمتم هذا؟ ايوه اقرا. اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت نكره. اذا باشرت النكره، اذا باشرت، ما معنى اذا باشرت؟ اذا لا سقط النكره من البشر، جد صغير الجد باشره الصق ظاهر جده بظاهر جده، وهو يصل هنا اذا لا سقط. ولم تتكرر لا نحو ولم تتكرر لا، لماذا؟ لأن إن لم تباشر اسمها وجب إهماله، وإذا باشرت اسمها وتكررت جاز إهمالها وإعمالها. هذا واضح؟ اقرأ. نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار. فإن لم تباشرها وجب الرفع، وجب الإهمال، ووجب أن تكرر لا. مثل لا لا في الدار، لا في الدار رأيت لا هذه لم تباشر الآن اسمها، لا في الدار رجل يجب هنا الإهمال، ولا امرأة، ولا امرأة لا يجب أن تكرر، لا في الدار رجل سبحان الله لا لابد من تكررها، ولا يجب أن تكرر لا في الدار رجلا أبدا. يجب الإهمال ويجب التكرار. فإن تكررت لا، أما إذا تكررت لا، تكررت لا وباشرت، تمتي بحال وباشرت اسمها، وباشرت اسمها جاز إعمالها وإلغاؤها. نعم، إذا باشرت، إذا تكررت لا وباشرت اسمها، لأن لم تباشر أنا صرف حكمه. إذا تكررت لا وباشرت اسمها جاز إعمالها وإلغاها. وما معنى إلغاء؟ إهمالها، لأن ما بعدها يكون الآن مبتدأ. نعم. لا فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. إن شئت تقول لا رجل في الدار، فلا نافية، ليس نافية للجنس، نافية، ورجل مبتدأ، وفي دار يرى رجل خبر. لا رجل بغير تنوين، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا نافية للجنس، ورجل اسم لا نافية للجنس، وفي الدار جار ومجرور خبر لا النافية للجنس، والواو واو عطف، لا الثانية نافية للجنس، امرأة اسم لا النافية للجنس وخبرها محذوف، وتقدير في الدار أيضا أو في البيت. ويجوز أن تقول لا، وإن شئت قلت لا لا لا رجل في الدار ولا امرأة، فتقول لا نافية للجنس ورجل مبتدأ، وفي الدار خبر. هذا واضح. ايوه يا هذا نقول قد انتهينا من لا النافيه، نبدا في ماذا؟ في المنادى. ماذا؟ نعم نعم نصلي. ايوه صلي اسم الواصل.